تخلي بالك. طبعا انا اشخص الكلام ده ازاي؟ البارير والابر اندوسكوب والعلاج، في علاج ميديكال وعلاج سيرجن. العلاج الميديكال ايه هو؟ ان انا عايز ايه الدواء اللي احنا كلنا حافظينه اللي بيعلي التون بتاع اللور سيجيال سبينكتر، اللي هو مين؟ دوم بيري دوم، اللي هو الموتيليان. خلي بالك يا دكتور عشان ده خطا شائع او كومن ستيك. ما هو الكومن ستيك؟ ان واحد يبقى عنده ريفلكس، هتلاقي الدكتور يكتب له ايه؟ يكتب له بروتون بامب انهبيتور بس. يكتب له بروتون بامب انهبيتور بس. اه انا بديله بروتون بامب انهبيتور عشان اخلي الجاستريك اسيدي تتهم، يقوم الريفلكس لما يحصل ما يعملليش ايه؟ اذيه. لا، يمسكوا لوز اللور سبجال سفنكتر. هاو كان يلوز السفنكتر؟ لور سبجال سفنكتر باي كومبريدون، او احنا بنسميهم يعني روم كاينيتكس. لو ازاد الكومبريدون على وجه الخصوص. دونت يوز او بلاش يعني دونت ابيوز الميتوكلوروفاين اللي هو البريمبران كترو. خلي بالك بيعرض المريض للاكسترا فاليو. لو نزلنا تحت بقى شويه هنلاقي بارا اسولوجيا هرني، اللي هي ايه بقى يا دكتور؟ تاخد بالك انت اللي هي الرسمه باينه. هتلاقي الاسوفيجس موجود بيلود دايفرام فقط، يعني هنا بص هنا الاسوفيجس فين؟ سلايدنج فوق خالص. لا، هنا الاسوفيجس يعني تقريبا لور بارت بتاعه تحت الدايفرام، لكن الفندس بتاع الاستومك بص هو اللي عدى لفوق، عدى وسرح معدي وراح عامل لي المنظر ده. يعني بص الفندس بتاع الاستومك عارف بقى فين؟ بقى في تشيست. الراجل ده لو جيت عملت له اكس راي دكتور على التشيست، تشيست اكس راي، هتلاقي منظر هو المنظر ده اهو. لو تفتكروا ايام الاكس راي كده، تشيل اكس راي بتبقى عامله كده، ده الهارت ده اهو. ممكن تلاقي مثلا في شادو كده جنب الهارت كده، حاجه كده غريبه. هتقول ايه الشادو ده؟ يطلع الفندس بتاع الاستومك. استفدت انت ازاي؟ ليه؟ لان هو الفندس بتاع الاستومك لما يفك لفوق في التشيست هيروح في الميديا ستاينر. ها؟ هيروح في انهي جزء في الميديا ستاينر؟ هيروح الى البوستيريو ميديا ستاينر، يعني هيروح رايح ورا الغار. هتلاقي الايه؟ الاستومك تروح جايه كده ورا الغار. بص كده اهو، خد بقى الفندس بتاع الاستومك يجي يروح طالع لفوق ورا الغار، وتلاقي بقى الايه؟ وتلاقي الاستومك تلاقيها تروح جايه مريحه كده شويه ولا حاجه كده. هتيجي تعمل اكس راي تلاقي الشادو بتاع الغار مع الاستومك بيعمل المنظر ده. ده ميديا ستاينر شادو، او ساعات بنسميها يعني برودنينج في الميديا ستاينر. يعني المهم طبعا انا هشخص الحاله دي برضه بالباريم، اشخصها برضه بالمنظار. بس ايه الخطوره في الحاله؟ هيجي بقى يقول لك سؤال، انهي المور دينجرس؟ قول له اللي دينجرس الباراسولوجيا. ليه بقى يا دكتور؟ لان بص الباراسولوجيا بتحس ان الفندس بتاع الاستومك معظمه ايه؟ عدى منين يا ولاد؟ عدى من فتحه الدافراج. خلي بالك الدافراج ده ايه؟ الدافراج ده عضله، عضله. فتلاقي بقى تخيل بقى الفندس بتاع الاستومك ده اهو راح معدي من الدافراج كده، تيجي فتحه الدافراج بتلاقي تروح قافش عليه. الحركه دي اسمها سترانجيوليشن. عارف دي معناها ايه؟ معناها انفاركشن في الاستومك، يعني الراجل اتوفى تاني. عشان كده دايما تقول لك هي القاعده السنه الجايه في الجراحه، ايه خطوره الهرنيا الوجهي العام؟ خطوره الهرنيا الوجهي العام الاسترانجوليشن، ان في جزء من الفسره بيفوت من خلال الابدومينال وول. هنا لا، دي هايتس اللي هي بيسموها يعني اللي هي الهايتس هيرنيا. بتلاقي الاستومك اللي حصل لها فرص جير هيرنيا دي ممكن تبقى استرنجليتد، فدي تحتاج الى التدخل الجراحي. ايضا السلايدنج هيرنيا لو الميديكال تريتمنت ما ينفعش نعمل حاجه اسمها فاندوبلايكيشن. تقول لي يعني ايه فاندوبلايكيشن؟ انا هوريها لك ان شاء الله ورا شويه جايه مع بعض. في بقى السوبجيال اكاليزيا طبعا هو مهم جدا، دي بروبلم الكارديال سفنكتر التون فيه ايه؟ عالي. طب ايه رايك بقى لو التون ده عالي زياده عن اللزوم؟ يبقى اللور والسوفجيال سفنكتر ايه بقى؟ هيقفل تماما. وكانوا دايما يقولوا لنا ان في لان الموضوع له علاقه بالنيتروك اوكسايد، لان ثابت ان النيتروك اوكسايد من الميديتور اللي بتريلاكس لور السوفجيال سفنكتر. او كان في حاجه كده لو تفتكروها اسمها المايتريك بلكسس، يعني بتبقى نوع من البلكسس اللي موجوده في اللور بارت اسوفيجس، بتخلي الاسوفيجس يبقى دايما في حاله دايلاتيشن معينه ويبتدي يعني الاكل يعدي. هنا بقى العيان لور بارت اسوفيجس قافل. المرض ده احنا فكره هما كانوا دايما يقولوا لنا الفيميل اكتر من الايميل، لكن هو دلوقتي يقول لك والله الايميل والفيميل تقريبا زي بعض، بس هما كان عندهم حرص في البروبلم اللي هي الفيميل. خلي بالك فيميل، خلي بالك. بعدين هبص تلاقي بقى ايه؟ الست دي عندها المرض ده يا دكتور الديسفيشيا بتاعتها بتتماس بايه؟ ان هي مورتو فلويد وليس سوليد. عارف السوليد لما تاكل حاجه سوليد وتبلع تشرب كده وتقعد تبلع كده تلاقي الاكل نفسه بيزق بيعدي من الداخل، لكن الميه لا مش بسهوله. يعني ازاي؟ ممكن تشعر ان هي ديسفيشيا مورتو فلويد احيانا. كمان الديسفيشيا هنا بص يا دكتور انترميتنت، يعني احيانا تبقى كويسه واحيانا تبقى وحشه. لكن الكانسر اوسوفيجس بروجريسيف. برضه حاجه مهمه جدا الديسفيشيا هنا ده شيء مهم جدا. ايه رايكم؟ انا ممكن اقعد لونج ديوريشن عندي هذه الديسفيشيا. ممكن ليه؟ لان ده مرض ديناري، يعني ممكن ابقى انا عادي جدا جدا عندي الديسفيشيا دي بقالي مثلا 10 سنين. وتلاقي الويت لوس مش هيبقى كده قوي. لكن انت لما تبص على الكانسر اوسوفيجس بقى يقول لك لا دي مورتو سوليد. لا ده الكانسر اوسوفيجس، انا لما يجي لي كانسر اوسوفيجس واعمل لي ديسفيشيا معناها ان انا قربت اموت. يبقى انا مش هعيش بديسفيشيا بكانسر اوسوفيجس لمده طويله، فبتبقى الديسفيشيا شور ديوريشن. برضه هنا بتبقى في الكانسر اوسوفيجس بتبقى لونج، بتبقى بروجريسيف. هنا بتبقى ايه؟ انترميتنت. عشان كده دايما يحبك تقول له هو كانسر اوسوفيجس ولا في الاكاليزيا. الاكاليزيا بقى فيها عيب خطير. انا اقعد اشرب بقى الميه، لما اشرب ميه واقعد اشرب فلويد، الاوسوفيجس من تحت ايه؟ قافل. يقوم الفلويد بتتجمع فين؟ في الاوسوفيجس. واكل بيتجمع في الاوسوفيجس. فيحصل له فيرمنتيشن. او نوع من البيت انفكشن، تبص تلاقي يعمل بيت اوبر. حاجه ثانيه كمان، ايه رايك لو انا جبت نمت بقى رحت انا متعشي كده وشربت ميه ورحت داخل نايم، يحصل لي ايه؟ اسبيريشن. يحصل لي اسبيريشن. انت فاهم؟ اذا دي نقطه مهمه جدا. فنحط معلش بروبلم مع بعض كده، نقول يانج فيميل ويز ديسفيشيا long durated. أول ما يقول لك كده young female dysphagia long durated تعرف إن دي كلمة هتبقى ممكن أكاليزيا. وبعدين ممكن بقى يروح مطلع منها بقى هو عايز يحبك العملية، ممكن يروح خبطك واحدة aspiration، سهم هذا أدى إلى aspiration. يقولوا لي هو الواحد لما يجيله aspiration واحد لما شرب كده جاله اسبيريشن، بيحصل له اسبيريشن نيمونيا. النيمونيا بتيجي اكتر رايت بيزل. نروح نديك اسبيريشن نيمونيا رايت بيزل، لانه كلنا عارفين اتجاه الاسبيريشن بيبقى توورد رايت سايد اكتر من بيزل. بيجي يقول لك لقينا بين قوسين بقى يعني ايه؟ رونكل بريزنج يعني نيمونيا رايت انفراسكابلو. ممكن بيزن رايت انفراسكيب. خلي بالك بقى هنا دونت بقى فورجيت حته مهمه جدا. ايه بقى يا دكتور؟ ما تنساش المرض التاني فيه مجموعة كده من الامراض عملت ديسفيشيا في الفيدين هما مين؟ الاسكريوديرما والكريست والبوليمايسايتس وجع دماغ. دول امراض هيبقى معاهم حاجات تانية، هيبقى معاهم حاجات اكسترا اوستيجيال ديسورنز كتيرة، عنده بقى حاجات اخرى ارسلوا بس يدي سكيل مش عارف فيه ايه وبتاع. لا دي جاست ايزوليتد ديسفيشيا، يبقى انا هكتب على العنوان اللي هو ديسفيشيا اونلي ان يونج فيميل. يعني انا هنا مش عايز اقول تعديل ايزوليتد ديسفيشيا عشان ده تعديل مش مدرج، لكن احنا بنقول ايه؟ في واحده عندها ديسفيشيا فقط في يونج فيميل، تاكد ان دي هتبقى كده. لكن لما تلاقي بقى الديسفيشيا جايه في سن اكبر شويه وفي اذر مانيفستيشنز في السكن والمفاصل والهارت ومعرف ايه، يبقى هو داخل في سكه ايه؟ الحاجات اللي ايه تاني؟ الانفستيجيشن. احنا دايما نلاقي فيه هنا يا ولاد الحته دي، بنلاقي دايما فيه اير اندر دايفريم، فين؟ تحت القبله الشمال، تحت القبلة الشمال، تحت القبلة الشمال، تحت القبلة الشمال. ده نورمال، ده الهواء اللي في الفندس بتاع الستوم، خلي بالك زيادة، ده اللي في الفندس بتاع الستوم. حلو كده؟ يعني احنا بنبدا حاول طبيعتنا الايمان ايه اندر ليفت كوبيلا. هنا هيبقى ابسنت، دليل ان الاوسوفيجاس مقفول، حتى الهواء اللي انا بقلعه ما بيوصلش الايه الفندس بتاع الاسطوانه. دي نقطه مهمه. طبعا هعمل برضه خطوات، ممكن اعمل باريان. الباريان بقى هيبان ايه؟ لو انتم تتذكروا الاوسوفيجاس الطبيعي اهو، يبقى عامل كده مثلا. لو في اكاليزيا بتلاقي الاسوفيجاس يبقى دايليتد وحصل فيه اسوفيجاس. ده نورمال طبعا. هعمل باريم ايه؟ باريم سوال كيف التايم بارو بيك ابيرنس. يعني ايه بارو بيك ابيرنس؟ خلي بالك من المعنى. يعني ايه بارو بيك؟ وبرو بيك اقول اه يعني منقار مش عارف ايه. ايوه يعني ايه يعني؟ هو قصده ان هذا النروين ماشي فيري سموث، بص فيري سموث بوردر زي المنقار بالظبط كده، بص فيري سموث كده. ده دليل ان دي حاجه بيناين. هنا اصل انت في الكانسر وصوت جاز كان الموضوع مش كده، تلاقي فيه نروين مش ريجولار بوردر. بص كده اهو، بص كده تلاقي ايه؟ حاجه كده حلوه اهو، حاجه كده تحس ان هو واحد راسبها بقلم، حاجه ديزاين. لازم الاوسوفيجاس يبقى ضايلين. طب ليه الاوسوفيجاس هنا ما فيهوش الطبيعي لما يحصل نروي تحت؟ طبيعي الاوسوفيجاس ضايلين، لا ده في هنا كمان حاجه بتحصل، بيحصل سبتايم هاتوني الاوسوفيجاس. على فكره الاوسوفيجيال اكاليزيا برضه ساعات بيحصل فيها تشيست بين، زي ما مكتوب عندك. ليه تشيست بين؟ ساعات بيحصل ابنورمال اوسوفيجيال موتيليتي، لان الاوسوفيجاس فيه تقلصات، لانه السكه مقفوله تحت يبتدي هو يعمل نورمال سبيس كده، فالمريض بيشعر بتشيست بين ريتروستيرنال كانه انجينا بالظبط. عشان في الاستراكشر ده او بلاش، هم بيقولوا الجماعه بتوع الجيم بيقول لك ايه؟ ان الاوسوفجيال اكاليزيا بيبقى في نوع كده من الديسترب الاوسوفجيال موتيفيك، فده بيؤدي احيانا الى شعور بالتشست بين. يبقى ده اللي هو الانفستيجيشن، قال التشست اكس راي وقال الباريم وقال الاندوسكوب. في مانومتري يدخله بقى عن طريق الاندوسكوب مانومتر، وعن طريق الاندوسكوب يقول لك ان دور الاوسوفيجيال سبكتر هاي بريشر زياده عن اللزوم، العلاج في علاج للتعقيد. ايه بقى الدوايين اللي بيريلاكس اللور اوسيجيال سفنكتر؟ عارف ايه؟ بالكالسيوم شانل بلوك، وتلاقي يمكن مكتوب كمان نايتريت وبتاع. بس في طريقه سهله قوي بالمنظار، عارف ايه بقى يا دكتور؟ هما يوسعوا اللور اوسيجيال سفنكتر بالمنظار. خش لا الاول بالمنظار، بيعمل توسيع، بيخش بالمنظار وبيدخل بالون بالون كده، يروح نافخ، يروح فاتح الايه؟ السفنكتر. وفي بقى طريقه اللي هي اوبريشن اللي هي اسمها زي ما انت قلت كده مايوبي، اللي هي ايه يا دكتور؟ بيجي حتى بيتقال اسمها هيلر اوبريشن، اللي هي ايه يا دكتور؟ كان ده هتكتبها السنه الجايه في تفصيل الجمل يعني، معلومه السنه الجايه نص الجراحه جي اي دي. يعني الكتاب ده يعتبر السمري للجراحه بتاعت سنه سته. فتلاقي ادي الاسوفيجس اهو، وادي الماسل فايبرز بتاعته كده، انا بخيلها كده. بيجي الراجل يروح ايه؟ يروح داخل يروح جاي واخد كده انسيجن الهيد، بس كانه هو قطع السيركلر ماسل فايبر اللي هي بتكون الاسوفيجس. يعني لو دي الماسل فايبر كده كده كده كده كده، وهو جاي مباشره كده جاي ايه؟ فلما بتتقطع بيحصل لها ايه؟ بتهيل الكلام ده فين؟ في اللور سفنكتر. خلاص كده؟ الحاجات دي دلوقتي على فكره لما بتتعمل يعني بالمناظير وحاجه غريبه قوي، يروح فاتح اللور سفنكتر، هو كده قطع السيركلر ماسل فايبر، وبعدين بيحصل لها بقى هيلينج بعد كده بفايبروزس شويه، هتلاقي السفنكتر يعني بقى ضعيف شويه، يقوم يعني يعدي أكيد. لكن لو المريض بقى مفيش فرصة نعمله منظار ولا فرصة اوبريشن، يبقى احنا عندنا كالسيوم شانل بلوك. يبقى دي بروبلم. الكانسر اوسوفيجس بقى كمان بروبلم. هنبقى كاتبين عليها ايه بقى؟ مين ويز بروجريسيف اسفيشيا وماركت ويت لوس. ارجع للاكاليسيا، ارجع للاكاليسيا، هتجد ان الاكاليسيا ممكن تحط انه ايه؟ ممكن no weight loss او slight weight loss، لكن مش هوصل لماركت weight loss. ساعات الدكتور يقول لك طب انت عرفت ازاي ان هو عنده ويت لوس؟ قال لك ايه؟ فتقول له قال لي وزني نقص. اصل هو دكتور بيقيس وزنه باستمرار فوزنه نقص. الناس هتقول ان انا خسيت. ليه كمان؟ تقول له ايه؟ تقول له هدومه وسط عنه. المهم ساعات يقول لك انا نفسي تقول ايه؟ صح. كده بحس بيه يعني ليه؟ انت تيجي الفترة كده تلاقي فيه بنطلون كان مثلا على قد بالظبط، تيجي تلبس البنطلون ايه ده؟ ده وسع كده ليه؟ معناه انك متخسر. البنطلون بقى مش كده ولا ايه؟ دي نقطة برضه مهمة يعني. الطرق يعني. طب نشوف بقى البريك بوس فاكتور دي مهمة قوي. اول برينسيبوس فاكتور عايزك تعرفه الريفلكس يا دكتور. احنا قلنا افكركم كده، هو الاسوفيجس، الاسوفيجس لاين بايه؟ الاسوفيجس لاين بايه؟ بسكويمس ابسيليوم، صح ولا لا؟ طب ايه رايك بقى؟ طب والاستومك كانت لاين بايه؟ كلامنا كلامنا يا راجل. لقوا الناس اللي عندهم ريفلكس يا اولاد بيحسبوهم حاجه مهمه جدا، كتر الريفلكس بيحصل يقول لك بيحصل تحول في اللور بارت اوسوفيجس من سكويمس ابيثيليا إلى كلام الرئيس، إلى كلام الرئيس. الحركة دي عندكم اسمها بارد أسوفيجس، مكتوب بارد أسوفيجس ده هو المفروض تفكرينه من تالتة يعني ايه ده رابعة، حطها في رابعة في الأنف وسط ولا ايه؟ الله ايه ده؟ مهم جدا الحكاية دي. هو الريفلكس ايه أهميته في الأنف وسط؟ بيعمل ايه؟ ساعات بيعمل التهاب، ساعات بيعمل لارينجايتس، بيعمل كوف استمرار، بيعمل هورسنس، يطلع المشكلة كلها من الريفلكس اتش سي ال. فالريفلكس ده عيبه البارد الصفر، عيبه مهمة جدا. طبعا في تدخين ومش تدخين بقول لك وبتاع، في كمان كلمة اسمها عندكم تايلوزيس. شوف كلمة تايلوزيس، تايلوزيس دي يعني ايه يا دكتور؟ ده عبارة عن عارف ايه؟ في ناس كده تلاقي البالم بتاعته والسول السكين تخين قوي، السكين هنا تخين بطريقة نورمال قوي وفي السود، دي اسمها تايلوزيس. ده نوع من الابنورماليتي في الكروس بتاع السكويمس سيل ابيثيليا اللي موجوده في تلك المريض. في ايه كمان عندكم؟ بريزموس فاكتور الايه؟ الكروسيف. وايه كمان؟ بلامر بنسون. ايه البلامر بنسون ده اهو؟ افكركم بيه بلامر بنسون ده كنت تلاقي واحد عنده كده higher efficiency anemia بس ما تفهموش هو بس هو جاي هو جاي بس يعني هو ايه؟ هو عنده higher efficiency anemia وعنده esophageal ring. ring يعني ايه دكتور؟ يعني كده يعني تلاقي الاسوفيجاس فوق كده تلاقي فيه زي ring كده من fibrous tissue، خلاص كده ring كده fibrous tissue هو هي عنده في الابر برضه الاسوفيجاس. لا المريض يعاني من ديسبيجيا وهاير ديفيشنسي، ده اسمه بلامر فينسون سندروم البتاع ده برضه بريتس بوستك وهكذا. فهو ساعات ايه الفكره؟ ايه الفكره؟ ساعات تيجي يقول لك ايه النتيجه؟ لما يجيب لك بروبلم كانسر اوسوفيجاس هيجيب لك ايه؟ 62 سنه عنده بروجريسيف ديسبيجيا وعنده ويت لوس جامد، خلاص كده يا عم. يجي يقول لك قول لي ايه الموست لايك دايجنوس، ثم السؤال الثاني يقول لك اذكر البريتس بوزنج فاكتورز التي تؤدي لهذا الديزيز. فانت تفتكر بقى التايلوزز، رابر فينسون، السموكينج، تفتكر بس اهم واحده لو ما انتهاش يتزعل منك بارد اوسوفيجاس وهو تحول السكويمس سيل بتاع الاوسوفيجاس الى كولامنا. في بعد كده اللي هو ايه بقى؟ باثولوجي ولا ايه؟ الباثولوجي طبعا هو هيبقى لا اما يبقى سكويم سيل كارسينوما او ساعات يبقى ادينو كارسينوما. الادينو كارسينوما لو كان بارد اوسوفيجس، يعني ده انت فاكر ازاي؟ طبعا الماس اللي بتتكون لما تبقى ماس او مالجنت الالسر، واخد بالك ازاي؟ ساعات طبعا تبقى ديفيوز اوسوفيجيال كارسينوما، وطبعا الكانسر اوسوفيجاس ممكن يحصل له سبريد الى الايه؟ الميديا ستايل لينف نود والى بلاد بورن. طبعا يهمني بقى الكلينيكال بيكتشر الديسبيجيا اللي هي ايه بقى مواصفاتها يا جميل؟ بروجريسيف تو سوليدز شورت ديوريشن، المريض عنده ماركت ويت لوس لازم يبقى شورت ديوريشن، لان انا عشان يجيلي كانسر اوسوفيجس يعمل فيا ديسبيشيا ده معناه ان انا خلاص بيتر. ايه كمان ماركت ويت لوس ممكن بقى يحصل له ايه بقى العيان؟ يحصل له طبعا بقى هيماتيميسيس، ممكن يحصل له ديما، يبقى حاجات يعني بتبقى معروفه. ايه كمان ممكن المريض يحصل له؟ نوع من الميديا ستايمال سندروم، يعني ممكن الاسوفيجاس نفسه يكبر ويبتدي يعمل بريشر مانيفستيشنز. في الاخر بقى ممكن يجي العين بريزنتد بميتاستاسيس، خلي بالك دول يعني في ناس طبعا هو المشكله ان هي بتبقى ايه؟ طبعا دول في مره طبعا احنا عارفين كلنا يعني ايه؟ لفظ اولد مين هيب سموكر، اللفظ ده بيبقى طبعة بتدل ان انا داخل على برونكو جينيك كانسر. طبعا لما جابوا مرة كانسر اصوات الناس وقالوا قول مين هيب سموكر وعنده ديسفيشيا، فالعيال مش عايزين يكتبوا كانسر اسوفجس، قال لك برضو بروكوجينيك كارسينوما مفيش فايدة، بس عاملة ميديا سبينال سندروم وضغط على الاسوفجس، يعني هو سر هي كده لا ممكن تبقى اول اثنين سموكر. وبعدين ابتدى من السيشن يا مان يبقى يعني طب احنا كل شويه كحه ولا قلنا حاجه عشان اقول لك ان في برونكوجينيك، طب ازاي برونكوجينيك تعمل ديسفيجيا؟ ممكن اقول لك فينياسباينال سندروم، لكن مفيش يعني مش كده ولا ايه؟ هنيجي بقى نعمل الانفستيجيشن الفاريانت بقى. بص دكتور الفاريانت بيبقى اوسوفيجاس، بص بقى تلاقي اوسوفيجاس بهذا المنظر فيه يعني طيب الريجولاريتي كده فيه كده. بص اللور بارت ده الاوسوفيجس من فوق اهو، بص بقى اللور بارت الاوسوفيجس بص عكس، بص دي الغنيه وفي هنا ايريجولاريتي زي ما احنا شايفين. طب انا عايز اعرف برضو الاشعه دي كانت ازاي، لو ده اوسوفيجس اهو ده كده اوسوفيجس كويس كده دكتور، وبعدين ده التيومر اهو ده كده تيومر، فين بقى تيومر؟ اهو بص الورقه دي جوه، حط بقى سبغه، حط سبغه في الاسوفيجس، بص الجزء الاحمر ده اهو ده اللي باين هنا ده بيسموه ريد تيل بيلانس، يبقى في هنا ايريجولاريتي واضحه جدا. يبقى قارن بقى هذه الايريجولاريتي، قارن النرويج ده بالنرويج طبعا ده حاجه وده حاجه ثانيه خالص، يعني اهو تاني لو انا اخيل ده كده اوسوفيجس كده وبعدين تدخل ده مثلا تيومر اهو المنظر ده كل ده الورم، دي الورم عامل ازاي؟ تعالى بقى سقط اللايف اهو يبان لك الاوسوفيجس ده هنا كده تلاقي الاسوفجس كده فيه كاريتي تحت كده، وتلاقي فيه كده اليومن بتاعه اليومن بتاعه زي ديل الفار ريد تيل بيلانس. طبعا ممكن بقى ياخد بايوبسي مش عارف ايه، سيت سكان برضه بيقدر يعرف برضه احيانا وهكذا، وبعدين العلاج. العلاج بقى جراحه، انت مش لازم بقى تعرف ايه الجراحه دي خلاص كده، راديو سيرابي يعني انت بتقول كده بص سيرجري راديو سيرابي كده خلاص يعني زمن. السنه الجايه بقى هنمسك لك الكانسر اسوفيجس ده بالتفصيل، يقول لك كانسر ابر سيرد ميدل سيرد لور سيرد، ويدي لك بقى بالتفصيل الممل. احنا مش عايزين اكتر من كده، انا اقول فيه والله سيرجري في كيمو سيرابي في فيديو، بس في حاجه بالياتيف لازم تعرفين البالياتيف ايه هي، ان العيان ده تلاقي المريض ده قبل النزول يعني بشهرين كده هيعاني منه، هو تقريبا هتوصل في المرحله ان هو تقريبا مش هياكل ولا هيعرف يشرب كمان، الراجل عايش طبعا بيدوا له ايه فلوس، بيدوا له فلوس فتلاقيه عايش يعني ازاي؟ فبيحطوا له بقى ستنت، يدخلوا منظار كده بيحطوا له ستنت كده عشان توسع شويه الحكايه دي، وساعات يستعملوا الليزر عشان يحرقوا جزء من التيومر ويوسعوا كده، بيحطوا ستنت عشان الراجل بس يعني ايه يشرب شويه. كان ده كان شويه زمان يقشر شويه مشاريب لحد ما نموت، يعني انا عارف ان انا هموت كمان 50 يوم بس عايزين نشرب نشرب يعني انت لما يكون قالوا لك انت لا تهبون كمان 50 يوم بالظبط، تحب تاكل وتشرب 50 يوم دول اه طبعا عايز اكل واشرب وحيد ربنا، كل يوم انا هعتبره سنه واخلص نفسي والموت والارتياح رزق الكرية. طب نيجي بقى هنا في اللي بعد كده جلد، مش كده الجلد ده بقى موضوع مختلف. فسيت بروكلين دايما في الاسوفيجس لا كانسة الاسوفيجس لا كاليسيا، عشان تبقى عامل حسابك دي بروكلين، يعني انا داخل اتاخد بروكلينز لازم ابقى ايه مغطي دول على طول، تبقى حاجات كده ايه تحس ان انت البروبلمز اللي بتقعد تبص فيها كده هي خلاص ما هي معروفه. فين الجي اي تي بروبلم؟ اه مواضيع معروفه، الليفر معروفين، الكلاين معروفين، هيجيب لي ايه هيجيب ايه. لكن الجيرد بقى طبعا ده جاسترو سوبجيال ريفلكس ديزيز، ومفيش حد يعني عنده يعني او يعني ما عندوش جيرد. احنا في عندنا بص يا دكتور زي ما انت فاهم لور سوبجيال سبيكتر ربنا خلقه انتر ابدومينال، ليه؟ عشان الابدومينال بريشر عالي فالتون بيبقى عالي هو الفرق الصحيح. طبعا في عوامل بتساعد على حدوث الريفلكس اولها هو الهيتس هيرني، بس في ميكانيزمز برضه يا جماعه يعني ايه اللي بيحصل. بص في ناس بيبقى عندهم التون ده هو مش قوي بشكل كافي، يعني انا هديك مثال لذيذ جدا. لو انت جيت يعني ساعتين انتوا كده بتعملوا كده حاجات كده ازاي بقى؟ او ممكن واحد راجل فينا كده يعمل كده يروح لابس الحزام يروح قافل الحزام على بطنه، او تلبس بنطلون انت راضي بالجينز القويه دي وبعدين تروح انت لابس بنطلون ضيق قوي عليه هيروح قافش على بطنك قافشه كبيره. الحركه دي بترفع الانترا ابدومينال بريشر. اول ما الانترا ابدومينال بريشر بتاعك يعلى عارف ايه اللي يحصل؟ اللور السوبجيال سفنكتر يعلى اكتر عشان يقفل. ازاي؟ في ناس بقى عنده الحته دي مش كويسه، هتلاقي يعني هو ما عندوش الحته دي، فتلاقي الواد من دول يبقى مليان قوي وبعدين يلبس بناطيل ضيقه فور اكزامبل، وبعدين عنده اللور السوبجيال سفنكتر الجزئيه دي، وبعدين يبقى قاعد لبسه ضيق عليه، وبعدين ياكل بعنف شديد جدا، فتلاقي بعد شويه يبتدي يشعر بهارت فيلر. لذلك في ناس لو تاخدوا بالكم تلاقي راجل تخين كده لما الاكل بقى يشد جامد قوي يروح فكك البنطلون، افك البنطلون عشان اعرف اكل. والله اللي انت بتعمله ده صح عليه، لان كده الاكل ده انت هتطفح، مش هيجيلك من المكس هتطفح. يعني دي نقطه مهمه جدا. في بس يبقى اذا الموضوع فيه ضعف لورس ريسفنكتر، في ضعف في عدم وجود الريجيوليشنز الايه المختلف. هديك انا مثال، مجرد انت نمت فلات دخلت انت بقى ايه تنام فلات، انت برضه ساعات احنا بنتعشى نخش ننام بعد شويه، فيقوم ايه يقوم اول ما انت تنام فلات كده هيبقى في تندنسي للريفلكس ده لور اوسجين سبنكتر دور هيروح قافل. في ناس ما عندوش بانيك ايه؟ طب كويس ما عندوش سواء هو عنده هيتس هيرنيا او ما عندوش هيتس هيرنيا. في بقى قضيه اخرى اللي هي الفاكتورز اللي بتزود، يعني مثلا شرب القهوه كتير النسكافيه كتير يضعف اللور اوكسجين سبيكتر، اكل الدهون كتير طبعا الدهون اللي هي ايه يا ولاد؟ الدهون ده خلي بالك احنا بنقصد تقول لي الدهون اللي هي ايه؟ دهون مش هقول اللي هو اللحمه يعني زي ما بيقولوا اللحمه الملبسه او اللحمه اللي فيها سمين او اللي هو جلد الفراخ، في واحد يعني واكل الفراخ كده على بعضها وفي واحد يشيل الجلد يعني مش ده انا عارف ان انا ممكن اتجنب كده. لا الدهون معظمها غير مرئي، انت ما بتشوفوش. مش انت شربت لبن؟ دهون. شايب لبن؟ دهون. مش كلت جبنه؟ ها؟ دهون. مش خدت واحد بسكويت؟ دهون. مش كلت شوكولاته؟ مش خدت حته جاتوه؟ دهون. ايه ما انت عيشتك كلها ايه؟ دهون. طبعا انت لما تاكل دهون كتير في عيال بقى تاكل جامد وفي محل الحلويات قالوا اختارك واحد بيبسي يعني ده زي كذلك بعد ما شرب نسكافيه انت كده خلاص كده دي هتولع، تلاقي هنا في ولع انت عملت كل الموبقات وبعد كده بيجي يعمل ايه بعد كده روح حبسته بالسترطين السموكينج برضو يعني عشان كده دايما نقول المريض ايه في النصائح خف الدهون ما تشربش قهوة ونسكافيه كتير خف التدخين خف خف خف في حاجات كتيرة راحة الأوبيزي دي بتساعد البريجنسي بتساعد عارف ايه كمان يا دكتور النيتريتس والكالسيوم من شان البروكر يعملوا ريفلكس ولذلك بقى اضحك بقى من الدنيا تلاقي العيان عنده ايه خلي بالك تلاقي العيان عنده ايه خلي بالك من اللبس ده لبس تلاقي المريض عنده كورونري هارت ديزيز كويس فانا كتبت له كورونري هارت ديزيز يعني رحت كاتب له ايه بيتا بلوكر نايتريت كالسيوم شانل حلو كده الراجل لما خد النايتريت وخد الكالسيوم شانل ما تساله ايه الاخبار يقول لك عندي شيست بين خليك ذكي تقول له ايه الشيست بين ده شكله ايه زي الشيست بين اللي جالك من ساعه ما جيت لي انت في الاول لو هو ذكي يقول لك لا التاني كان تقل كان حاسس بحرقان ده من نايتريت كالسيوم شانل ده جالك ريفلكس من الدواء ساعتها اروح مزود له بروتو بامب بس لازم هيليوم عشان يقفل يا جميل بس فكره ناصح بس برضه بيني وبينك يعني ما تاخدش الموت بسهوله برضه مثلا الانتي كولينرجيك دراجز برضه انا عايز اقول بس حاجه معلش عشان ما تنساش ساعات بقى طب النيتريت برضه ليه علاقه ثانيه بالاسوفجس مع الهارت كده شويه ساعات الواحد يجي له ايه يا اولاد؟ اسوفجيا بايه؟ سبازم. دي هقولها بعد شويه. اسوفجيا بايه؟ سبازم. يوم يجي لي ايه؟ يجي لي ايه؟ ريتروسترنال شيست بين فظيع. واتنطط انا يروح واحد ايه؟ مشخص لي ايه؟ ان انا انجينا. يروح مدي لي قرص نايتريت تحت اللسان. النايتريت ده سب لينجوال اي ريلاكس الاسوفجس. فالهلم يروح. عشان كده خلي بالك يعني ممكن واحد يجي له شيست بين شبه الانجينا بالظبط سببه ايه؟ السوجيال سبيس طب راح واخد نايتريت صابين وقت اتحسن وانت تفتكره ايه؟ كورونا فحته النايتريت دي ليك بقى واخد ده جاب شيست بين وليك ده بالنايتريت لا استنى بس راح بس شويه شوف العين الاول العين ما عندوش ريسك فاكتور خالص يمكن ده مش انجينا ولا حاجه بس يعني عشان كده هتلاقي يمكن هنا في المذكره دي هتلاقي في جدول الفرق ما بين الكوروناري عموما هارت ديزيز والجيرلز الاثنين شبه بعض بس خلي بالك كمان الجيرلز كمان هو نفسه لما الاتش سي ال بينط الاسوفيجاس بيعمل ساعات ستاز عشان تبقى بس ايه يعني فاهم الحته برضه يا اولاد الانتي سبازموتيك اللي هي الانتي كولينرجيك دراجز كلها ممكن تعمل ريفلكس بتقلل اللور سوبرسيك فانت بقى تمسك الراجل تعالى هنا تشرب سجاير تشرب بيبسي كتير تشرب نسكافيه طيب تاخد ادويه ايه الادويه اللي بتاخدها؟ تاخد كالسيوم شان وليه كمان في بتطلع لك علبه انس بس بوت طب انا يعمل كل ده يعمل لك ريفلكس حاول يشوف حل الكلام مش هقول ايه؟ طب كلينيكال تنشر يحس بايه؟ هارت بيرن اللي هو ريفلكس هل ممكن يجي له شيست بين؟ يجي له شيست بين ليه؟ سوشيال سبيس طب هل الرفلكس ده ما يعملوش مشكله يروشن اسوفجس ممكن يعمل مدينه ممكن يعمل هيماتاليسيس ممكن ليتر اون يعمل ايه ستريكتشر ويتحول الموضوع الى ايه اسفيجيا يعني الكلام كله تقريبا تحصيل حصل خلي بالك بقى الرفلكس بقى من احد اسباب الكروني كوف يعني المريض يا دكتور يفضل يلف على الدكاتره بالكحه اللي عنده. خلاص كده؟ وعشان كده يعني احنا ان شاء الله برضه عايز يعني نعمل حاجه زي السنه اللي فاتت عملناها جبت الشباب كده وبعدين عملنا سيشن واحنا راجعين فيها الكتاب العملي كله. الله البيت عملته مفروض تعالوا اقعدوا انا عايز امسك كتاب العمل ده فين معاك عشان انتوا قايلين مني ده مش مذاكرين. صح؟ ولا مذاكرين؟ مفيش حاجه بتتقري. مش حاجه بتتقري يعني. هنقعد ايه نمسك الكتاب كده نكربله بحيث نطلع المعلومات ايه اللي هي اللي فيه فتلاقي انت بقى في حته اللي هي هتلاقي في حته اسمها ايه؟ كوروني كوف. فانا جيت قلت لك مين الناس اللي عنده كحه مزمنه؟ ناس كتير هتلاقي جمهورهم ريفلاكس. فساعتها تروح انت بقى لو طلع كده قول له اديله بقى شويه كوكتيليان وشويه بروتون بام ده راجل ايه؟ كحه راح. شفت بقى الموضوع يعني بيبقى عامل ازاي؟ دي نقطه مهمه. الانفستيجيشن ده جديد ممكن اعمله منظار، ممكن اعمله طبعا المنظار والباريم هيقول لي في حياته سهرني او مفيش حياته سهرني، ده الموضوع المهم. الحاجه الثانيه دي مهمه قوي ان انا برضه بعمل منظار عشان اشوف هل في ايروجن في الاسوفجس ولا لا، هل في ستراكشر في الاسوفجس ولا لا. ببقى خايف قوي من الاسوفجيا الميتافيزيا والبارد اسوفجس يبريز بوس فاكتور بالكانسر. طبعا بعد كده الكومبليكيشن ايه اللي هيحصل في الريفلكس؟ ممكن يحصل بس ايروجن ميتافيزيس لينا ستريكتشر بارد اسوفجس وبالتالي في كانسر. العلاج سيمبل هوم ريميديز يعني ايه دكتور؟ او نقدر نقول جنرال ميجرز اكتب عليها اللي هي نصائح. يعني ما تبلاش فرضا بيعمل ايه؟ يعني في واحد بيقول يا كل يا دكتور لحد ما خلاص. بعدين لو لقى طبع تاني محدش كاله مغري ممكن يعمل ده اسمه افترا، ده بيسموه الافترا بعينه. يبقى ما يبقاش نادر. ما تاكلش وتيجي تنادر. تجنب التايت كلوزز اللي هي بتبقى على الفرن. خلي بالك من انك لازم تبطل الدهون، وخلي بالك من الانتي كولينرجيك، من المياه الغازيه، من القهوه الكتير، النسكافيه الكتير، السجاير الكتير الى اخره الى اخره. بعد ممكن اروح مديله شويه ايه؟ ده انا ممكن اقول لك خلاص كده بس وخد اي انتسب ولا حاجه، لكن العلاج اللي فعلا انا لازم اديله المريض ايه؟ لازم اديله ثلاث حاجات. هديله الاتش 2 بلوكر اللي هو رخيص اللي هو تحت عنوان بقى زنتاج زنتاج والحاجات دي اللي هو اسمه ايه؟ رانيتيدين. او ان انا اديله البروتون بامب انهبيتور زي مثلا اوميبرازول 20 الى 40 مللي جرام في الدي، بس لابد من ايه؟ بروكاينيتيك زي الايه؟ الكوتيلين. اللي انا بقى بشوفه والله العظيم حتى الان الاقي الواد يجي يقول لي انت بتاخد ايه؟ يقول لي باخد اوميكروسول بس. يقول لي بس ما تاخدش كوتيليان؟ لا ما ينفعش. لسه تاخد كوتيليان؟ لا انت لو خدت كوتيليان بس يخففك. فاهم ازاي ولا طيب مفيش فايده. نضطر نعمل ايه؟ فاندو لايكيشن. بص بقى الفاندو لايكيشن اظن رسمه طبعا الكلام ده جراحه يعني، بس انا الصوره عجبتني رحت جايبها وحطيتها. الصوره عباره عن ايه؟ راجل بص عمال ياخد غرز، وهو بيعمل ايه؟ بياخد غرز كده في الفندس بتاع الاستومك بطريقه معينه، وبعدين يروح ماسك الفندس اهو ويشد الخيط، يروح الفندس لافف على اللور بارت اوسوفيجس. بص كانه عمل له مصل حواليه يعني عمليه جميله. بيقول لك العمليه دي بتتعمل دلوقتي كمان مش بفتح، ده ممكن تعملها لابروسكوبيك، يعني ممكن تتعمل باللابروسكوب كمان. يعني دايما يبقى انت النهارده في الريفراكتوري ريفلكس العلاج فاندو لايكيشن اند سمتايمز بيبقى لابروسكوب. يعني حاجه سهله. ادي الجيرد او الفانكشن او الجيرد والكوري، ده شيء يعني مهم جدا وجميل جدا. الانفاركشن او الانجاينا يعني فاهم ازاي؟ ممكن تحط انت ايه؟ انفاركشن او انجاينا يعني اقدر اقول ايه؟ بلاش انفاركشن، اقول ايه؟ كورونا ريفلكس. بيبقى فيه لابس خصوصا ان الريفلكس برضه شائع في الناس يا ولاد المدخنين. المدخنين دول فانا اعمل ايه بقى؟ ايه الفرق بين الاثنين؟ انه الالم في جير بيرلي، الالم في الكورونري هيفنس. الجير ملوش دعوه بالاكسرسايز او الاكزيرشن، الفانكشن ليها دعوه. الجير له دعوه اكتر بالاكل، بس خلي بالك برضه بالمناسبه يعني الهيفي ميلز، يعني لو انا راجل كورونري هارت ديزيز وخدت ايد يمين جامدة قوي قوي، ده ممكن يعمل لي برضه يعني انجاينال اتاك. خلي بالك مين اللي بيحصل له ريليف النيتريت الكالسيوم شانل الانجاينا او الكوروناري، التاني هيفهم طبعا هيبقى ايه الاجريبيت. يعني هو زي ما تقول كده يعني في نوع من المنظر. في بقى حاجه اسمها الجلوبس. ايه الجلوبس دي؟ خد فكره دي واحد ست، عارفين يا اولاد اقول لك انا على حاجه كده، انا يعني اكاد يعني اقول انه نصنا في فتره من الفترات بس لمده قصيره، يعني مش حتى يوم، ممكن في ساعه حصل لك احساس انك انت بتبتدي على ريقك كده تحس ان في حاجه واقفه لك. الست دي كده عماله تقول انت دكتور، في حاجه واقفه وتقعد ايه بص تبلع كده على الفاضي كده مش عارف ارجع كده اصلا كده الميه اشربي كده الميه كده بتشرب الميه لا هي حادثه ان في حاجه واقفه هنا. بعدين ما تيجي تقعد تبلع كده رقها تحس ان انا مش عارفه تبلع تشرب تاكل مفيش ديستريكشن. هل دي نيوروزز؟ فحط كده علامة استفهام، هل دي نيوروزز علامة استفهام؟ ولا دي ديستربد موتيليتي احنا مش عارفينها، لكن هو ثابت حتى الآن إن الموضوع على ما يبدو إن هو هيطلع نيوروزز في الآخر. وحتى بيسموها لو طلعوا كلمة اسمها نيوبس هيستيريكس، مكتوبة كده نيوبس هيستيريكس، ديفيوز أوزوجين سباز اللي هو ده، بص لفت الفوكس مرة واحدة، بص بعمل ازاي؟ مرة واحدة بعمل كده بص، ديفيوز أوزوجين سباز، طبعا الحركة دي يا دكتور تعمل ايه يا جميل؟ تعمل لك سيبير شيست بين مواصفات ريتروسترنال، يبقى ريتروسترنال شيست بين. ايه بقى كمان؟ على فكره الراجل ده هو هيبقى زي ما يكون عنده انجينا بالظبط. خلاص يبقى هو لو خد نايتريت هيحصل له ايه؟ هيحصل له ريليف. انا افتكره ان ده ايه؟ ان ده فعلا سوشيا هو انجينال بين او كده. في بقى الاوسوفاجايتس. الاوسوفاجايتس ليها اسباب كثيره جدا. في ريفلكس اوسوفاجايتس. في بص يا دكتور خلي بالك ممكن يحصل اوسوفاجايتس في كروسيف. وفي كمان فيرال اوسوفاجايتس يا دكتور بس ايه؟ في الفيرال دي شوفوها كده في الاميون كومبرومايز بيشن. هيربس وحاجات زي كده. زي وفي بقى الاوسوفاجايتس بقى جميل تحصل في اي حد فينا اسمها ايه يا اولاد؟ تيلز انديوز اوسوفاجايتس اللي هي العاده السيئه. احنا بنعمل في نفسنا كده ناخد قرص ونبلع ورا القرص بقى ميه صغيره. لا يا بابا لازم تبلع على الاقل 100 20 كمان ملي لتر، يعني كوبايه تعطيني الكوبايه اللي هي ما تعتبرش كبيره فاهم صغيره كده حلو لازم تشرب كل ده. لكن في ناس دي بتبقى لذيذه قوي اللي هي السرير. وكمان المصيبه بيبقى نايم على السرير حتى مش قاعد ابراهيم، لا ده نايم يروح واخد القرص ويجيب كوبايه الميه زي الافلام. كده ان شاء الله بص مش عايز. طب المصيبه يعني اقول لك حاجه، والمصيبه جزتها بص قولوا لي كده الاوسوفاجس كده قدام كده قدام ولا ورا شويه؟ الاوسوفاجس ورا. عشان كده العيان ده بيحس بالم. هو بيحس بشيست بين بس بيحس الدكتور كمان بالم، بيقول لك كان في مسمار. اصل الاوسوفاجس ايه؟ منصوبة السنة بالبلد كده تعور لأن الرأس الأخلاق يقول لك فيه مسمار في ظهري كل ما أجي أشرح أو آكل لازم يكون حد بيضرب بالمسمار في ظهري كده يقول أنت عندك امتحان في نصف اسمه حسين على الرأس بتاعه يقول لك آه أنا باخد رأس كتيرة بس ما بعمل مش بدلع مية في عندنا مش عايز أقول لك بروفيسور كبير عندنا في أحد الأقسام يعني الإعلام الكلية بس هو ما عرفش هذه المعلومة هو ما عرفش المعلومة دي لأن هو تخصصه مش ميديسين بس راجل عالم فالراجل ده لف على الدكاترة بالألم اللي بيضغط في ظهره بس عمال يلف على زمايله خصوصا بقى الجي اي تي حتى ما فعلا في أستاذ عندنا في الجي اي تي قال له بس يا دكتور تعالى بس هحسبك هتاخد أدوية قال له أمر فقال له أنت بتعمل المهم وصل للراجل عارف بيعمل إيه قال لك ده في ناس بقى كمان قال عنه ياخد القرص ويروح بالهم بس خلاص كده هو قال انا بعمل كده ان هو راجل بيزي او ياخد دواء بارع ولو شرب فوق ميه طبعا ان دي ايه بيلز انديوزد اوسموز يبقى هيعمل ايه بقى؟ هنبطل هذا الموضوع وبعدين هيشرب ياخد بروتو بام ندي بقى بروتو بام ندي عارف انا قعدت اقول له ايه؟ اشرب بس شويه لبن كده وربنا هيكرمك ان شاء الله هو ثلاث اربع ايام تعويره وراحت في ناس بتعمل عندها برضه عايز اقول لكم عليها اللي هو بالمثل يعني ساعات الناس يحطوا الاقراص في بطنهم وبعدين يدور على الميه مبقاش ميه يطلع بقى لسه هيطلع وياخد القرص ده لمس الضم ممكن يبقى كله السايت يجي يقول لك ايه اصلا لساني بيوجعني لساني بيوجعني عندي حرقان رهيب في لساني يطلع ده السبب بالذات لما تبقى الراس مش كبسولات قرص على طول في ناس فلازم تشعر في بقى كمان اللي هي مالو لويس مالو لويس ده جاب سيرته في الناس الالكوهوليك الناس الالكوهوليك بقى اللي هم ايه بقى دول بيحصلهم ايه؟ يحصل تير في الجاستروسوفوجيال جنكشن بيحصل يا ولاد تير في الجاستروسوفوجيال جنكشن في الميكوزا يعني كانك انت كده جبت زي موس كده رحت فاتح الميكوزا عند الجاستروسوفوجيال جنكشن يقوم يحصل يا جميل هيماتيميسيس وده كوما في الالكوهوليك يبقى الناس الالكوهوليك يجيله هيماتيميسيس من ثلاث حاجات يبقى لنا الكوهوليك بين بيرسو ديفيلو دي هيماتيميسيس يا ترى ايه السبب؟ يا ترى ايه السبب؟ السبب الاول هو هيروتو السبب الاول ممكن مالوريز تمام؟ مالوريز السبب الثاني جاسترايتس السبب الثالث السبب الثالث ايه؟ جدع برافو عليك ليفر سيروزز بورتال هايبرتنشن تبقى ايه؟ اسوفيجيا مريض ممكن يجيب لك مريض الكهوليك وعمل لك هيماتيميسيس وعمل لك بروبليم وبدا يقول لك ايه البوسيبيليتيز اللي عملت له كده على فكره مال لويس ده ساعات بيتعامل كونزرفاتيف يعني ممكن انت تسيبه شويه يحصل هيلنج لوحده وساعات الجزء ده بيبقى هيل ممكن بليزر ليزر في حاجه اسمها بيرفوريشن اسوفجس يعني ايه البيرفوريشن ده بيحصل امتى عارف امتى ممكن مع الانظار بالذات اللي فيه بالونه بينفخوا الاسوفجس عشان يوسع ايه المرض؟ ايه المرض يا اولاد؟ ايه المرض اللي بيعمل ايه في الاسوفيجاس؟ اكل الزيت يروح الوقت رايح العيان رايح يروحوا ايه؟ مدخلين المنظار مليونه كده يروح نافخ يروح اللور اسوفيجال سبيكتر ايه؟ يروح يحصل له دايليتيشن خلاص كده؟ ساعات بقى وهو بيدايليت كده يروح عامل له بيرفوريشن طب تخيل لو واحد جاله بيرفوريشن في الاسوفيجاس ماذا يحدث؟ حاجه اسمها اكيوتيستاينايتس تخيل بقى الفلويدز اللي انت بتشربها بتخرج بالاسوفجس على الميدياس لايف. وانا قلت لكم القصه دي مره لو تفتكروها. في ولد بقول لك الولد ده اهو عمل منظار كان عنده اكاليسيا والدكتور وسع له الايه الاسوفجس. الولد اشتكى له شكوى الواحد ما ينساهاش. الواد بيشرب ميه ميه ساقعه بقى بيشرب ميه ساقعه يقول لها ماما كل ما اشرب ميه ساقعه احس ان صدري من هنا ساقع مش عارف ايه يعني احساس غريب برضه. مفيش يومين بالظبط كان بقى خلاص بقى ميديا سباينايز فبدا الميديا سباينايز ما يلتهب سيبير شاست بين خلاص ريتروسترنال والواد خلاص راح فين راح فتحين له صدره ونظفوا له بقى الميديا سباينايز. يعني حاجه يعني بتبقى ايه مرعبه برضه. في بقى حاجه اسمها الباير هاب الاسوفجس دي اللي هي ايه اللي هو واحد من شده القيء ممكن الاسوفجس يبرفوريت زي ما مكتوب عندك تحت. دي حاجات في الجراحة يعني خلاص احنا كده بالتالي الاسوفجية الرين او الاسوفجية ويب الاسوفجية الرين او الاسوفجية الويب دي خلينا بقى في الايه في حاجة واحدة بس فيهم بلامر فينسون لازم عارف اللفظ ده. اللفظ ده احنا واخدينه قريب التالتة كده عارف ايه بقى اللي هو upper part of esophagus بيبقى فيه كده رين فايبرس تيشو مش عارفين جاي منين وبيقولوا عليها بتسبب ديسفيشيا. والشيء الغريب ان الراجل ده بيبقى عنده فاير ديفيشنس انيميا وانه ساعات بيديفلوب كانسر اسوفيجس بس عايز اتعرف يبقى حته سايكاتري وبعد في الايه الجزء الثاني لا مش ده تخاطر كل ده في الايه والسيكتر احنا واقفين عند الدبريشن ايش اللي تحت ده هو صف التوتر. هي ساعات يقول لك ايه سايكاتري لو عملنا وسط اسمها جاسترو جوجينا او للجاستريك سيكريشن. على فكره البنتك انسر دي ممكن الديفكت ده في الميوكوزا ممكن يصل ماسكولاريس ميوكوزا ممكن يصل الى سطح الميوكوزا ممكن يحصل كومبليت بيرفوريشن. الموضوع دي ساعات بيبقى كبير. دي الايتيولوجي كنا دايما نقول كلام كتير لكن دلوقتي واضح ان في سببين رئيسيين. السبب الاول هيليكوباكتر دي جرام نيجاتيف بس طيب يوريز بروديوسينج اورجانيزم بيطلع الانسولين يكسر الحبايه. وبعدين هذه الهيدي كومباكتر يا دكتور خلي بالك بتبقى ترانسميتد في كورا. مش عايز اقول لك في مصر بقت اندمج احنا بلد مليانه هيدي كومباكتر. عشان كده احنا دايما لما بنعالج البنتك السر او الجاسترايتس سبيتر ان احنا ندي العلاج بتاع الهيليكوباكتر. ايه الباثوجينيتك فاكتور في الهيليكوباكتر؟ بص بقى بتعمل ايه؟ هتعلم على انكريز جاسترين ريليز انكريز انسينوجين سايتوتوكسين بيطلع بيبوظ تماما ايه الجاسترين جلوكوزا. كلنا عارفين يا اولاد ان الاستومك مغطنه بميوكس هتلاقي الميوكوزا كده عليها طبقة ميوكس كده هي عارف عايشة فين؟ تحت الميوكوس يعني ملاصقة يعني هي بتبايباس الميوكوس نفسه قاعدة تحت الميوكوس. عشان كده التوكسنز بتاعتها بتصل بسهولة إلى طب هنا برضه يعني سؤال يعني برضه الهيليكوباكتر هي كاتب هو الأورجانيزم الوحيد وحيد. يعني دايما يقول لنا اي اورجانيزم في الاستومك لازم يموت. انت ازاي؟ طبعا مش شرط بس يعني عشان الاسيدير طبعا هنا هو مستخبي تحت الميوكس الداري الاتش سي ال ده مش بيعملوا حاجه غريبه جدا يعني الموضوع ده. الموضوع على فكره اكتشف مش عايز اقول لك من زمان يعني زمان جدا جدا بس هم ما كانوش عارفين ان الاورجانيزم ده اسمه الهيليكوباكتر وهو بكتيريا وهم مش عارفين. وقال لك في حاجه احنا مش عارفينها على ما يبدو انه اورجانيزم هو المسبب لهذا. ليه؟ لان كان في ماده زمان اسمها بيزمس. في ماده كانت اسمها البيزمس مش عارف تسمع عنها ولا لا. البيزمس ده كان وما زال حاليا موجود بس احنا مش بنستعمله. لقوا ان البيزمس ده ماده بتعالج حالات الكبتك اكسر. اكتشفوا بعد كده ان ماده البيزمس دي ليها انتي بكتيريال انفكت. سامعين؟ لا عادي. فين الريموت كنترول مع مين؟ في بقى قصه النون استرويدال انتي انفلاماتوري. النون استرويدال انتي انفلاماتوري دي من الحاجات المهمه جدا. حتى بص في المربع هو مكتوب اليوريز انزيم خلى الاورجانيزم بيكسر اليوريا الى امونيا. الامونيا دي ان اتش 3. الامونيا دي بتعمل كده زي ما تكون بترفع البي اتش حوالين الاورجانيزم ولذلك ابن الايه ما بيأثرش في الاتش سي ال. طبعا النون استرويدال كلنا عارفين كلنا فاكرين كانوا زمان يقولوا لنا ان البروستا جلاند المهمه للبلاد سبلاي بتاع الاستومك. البروستا جلاند المهمه للانتجريتي بتاعت الجاستريك ميوكوزا. البروستا جلاند المهمه للبرودكشن بتاع الميوكس. طبعا انا لما باخد انتي بروستا جلاند بتعمل مشكله. طبعا الانتي بروستا جلاند كلها بتشتغل على السايكلو اوكسجينيز انزايم هو اسمه كوكس. في كوكس 1 كوكس 2. الكوكس 1 ده هو السايكل اوكسجينيز انزيم هو 1 اللي هو عايش في الاستومك ده موجود في الاستومك. فانا لما باخد انا انتي كوكس 1 اللي هو النون استرويدال العاديه روفل كتافلان والترين دي بتعمل هنا افكت على المعده. لكن الكوكس 2 كوكس 2 هو سايكل اوكسجينيز انزيم هو كوكس 2 ده بيبقى بروديوسد اصلا في الاماكن اللي فيها انفلاميشن. يعني عندي مثلا مفاصلي وجعان فتلاقي ركب دلوقتي فيها الكوكس 2 انا هاخد نون استرويدال انتي كوكس 2. يقوم النون استرويدال تروح على كوكس 2 اللي في مفاصلي انتي بروستاجلاندين كان انفلاماتوري بيجي تحسنني لكن ملهاش دعوه بالكوكس 1 بتاع الاستومك. دي قصه احنا فاهمينها بس على فكره الانتي كوكس 2 اكتب بقى ده انتي ريسنتلي الانتي كوكس 2 دلوقتي بقت فيها بقت هارمفول لانها بتنيلي تو يعني زي فاسكولار ليجن سواء في الهارم او البرين. لان يقال ان هي بتعمل احيانا بازل كونستريكشن بتنيل بريسبيتيت سريبرو فاسكولار ستروك اند سمتايمز كرونيك. عشان كده احنا بنخاف قوي من الكوكس 2 في الوقت الحالي. بعد كده هتلاقي بقى التدخين له علاقه اظهر بقى فاكتورز يعني الريفلكس طبعا هيأثر على الاسوفيجاس. زوليكا هيروسون سندروم ده كمان جاي معروف ان البيبتيك انسر اشيع في الرجال والبيبتيك انسر اكثر شيوعا في جروب بلاد جروب او خلي بالكم انه احنا خدنا الكرونيك رينا قلت لك انا الكرونيك رينا فيلير بيجي لهم بيبتك انسر بيجي لهم جاسترايتس. ليه؟ عشان الاسترين هرمون بيخرج عن طريق الكبد. طيب هرمون ايه علاقته بالكبد؟ خلي بالك الاسترين هرمون كمان ميتابولايزم في الليفر. يبقى الناس اللي هم عندهم ليفر سيروزز او ادفانسد ليفر ديزيز الجسترين مش هيبقى ميتابولايز في الليفر، فالجسترين هرمون هيعلى فبتدي تقول. عشان كده مريض الليفر سيروسز لما بيجي له هيماتيميسيس لازم انت تقول لي حاجتين، رابتشر باريسيس او بنتك ألسن، وكده هو كأبر شيء مريضي بريدين الليفر سيروسز ممكن يعملوا لي هيباتيك انفيروسيس. لأن ساعتها تضطر تكتب في العلاج how can you stop rupture pieces injection chemotherapy, how can you stop bleeding من الجسترايت زي ما هقول لك دلوقتي. دي الفكره. في بقى شويه سيمتوم اللي بيجيلها الاثنين، بيبقى بيرنينج ستابنج، الالم العيان يشاور عليه بصباعه يعني كده الايه يقول لك بحر، يشاور عليه بصباعه طاين كده فين الوجع في الحته. وانت حتى بص يا دكتور بص تيجي تكشف عليه بص تقعد تعمله ازاي في الرئاسه، تقعد تعمله كده الوجع هنا هنا كده لا هنا لا، تيجي تبص كده لا ايوه الحته دي، وبعدين ترجع تقعد تلفله تاني في مصر على حته معينه في حته يمكن كده شويه. دي برضو من الحاجات اللي بتقول. على فكره برضو يعني عايز اقول كلمه مهمه جدا، الجول بلادر هتعرف ان هي دمنا بتلتهب بتعمل ايه بجسمك تاني، بتدي بين رديت البيبيجاس. عشان كده دايما المريض اللي عنده البيبيجاس بين ده هو ممكن يكون بيبتك ألسر، ممكن يكون كاسترايت بس قد يكون كوليسيسبايتس، قد يكون بولستون نتيجة تكون برادر. عشان كده دايما نحب نعمل صناعه، نحب دايما نعمل ايه الصناعه ده. في بقى طبعا ريليشن تو ميلز، كلنا عارفين ان الدودينال ألسر الالم بتاعها بيزداد بالفاست لانه ثابت ان مريض الدودينال ألسر يسموه ايه يا دكتور؟ سيكريتوري بيشنت. يعني ايه سيكريتوري؟ يعني هو بيطلع اتش سي ال كتير. فانا طول ده صاير عشان كده تلاقي الناس اللي هم يعني الدودينال بتاعتهم تعبانه، خلي بالك. وممكن في ناس تبقى كده لاحظ الحكايه دي، هتلاقي نفسك مع الفاست اللي احنا فيه ده اشعر احيانا بجسم احيانا ابيجاستريك ديسكمفر، ممكن تشعر بنوع من النوزيا. هذا الاحساس اللي انت حاسه دلوقتي ده يختفي تماما عقب الفطار، لانك انت عملت دايليوشن للاتش سي ال. ده كان عندي اتش سي ال كتير مفيش اكل هيعمل لي الالم. لو انت عندك الحكايه دي خد بقى شويه بروتون بامب كده 3-4 اسابيع عشان بس الدنيا بتاعتك تظبط. انما الجاستريك انسر علاقته بالاكل هو ايه بقى دكتور؟ طول ما هفصتي استريح، لما ياكل يتعب بعد الاكل على طول يتعب. فدي نقطه. في برضه نايت بين بيبقى كومن اكتر في الدودينال الالسر. الدودينال الالسر يقول لك المها الالم صحيح من النوم، يقول لك معادل بالفوريشن بالليل. يعني لو واحد كده يعني عنده الدودينال الالسر بتاعته شكلها كده هيجيلها بالفوريشن، يجيله بالفوريشن الساعه 2 بالليل، لان الفيجل تون بيبقى عالي قوي بالليل والسكريشن هيبقى اكتر بالليل، واحنا بالليل فاصل ما بنبقاش واكلين، فتلاقي العمليه تاخد حدها بالليل. البين ريليف كلا الالسر بتتحسن بالقير، بتتحسن بالانتاسيد، النوزيا في الاثنين، الفومتنج في الاثنين، الجي او تي في الاثنين، بليدنج الابيتايت. الدودينا الالسر بياكل كتير ليه؟ ان هو لما يبقى فاستن ال HCL مش دايليوتد بيحس بالالم، ياكل من ايه؟ من ايه؟ الالم يروح. وخلي بالكم ان في ناس كتير عقله او مخه بيترجم الحكايه دي الى الجوع، لما يعني بيبقى الالم عامل زي ما يكون ايه؟ انا بطني بتوجعني يا اخي كده هقدر بيقدر اكل ارتاح يبقى ربع. فكينا ناس فينا ناس عندهم التهاب في الجسم 10 بعضهم، فيجي انت بقى فتلاقي الواد ده هو بياكل جامد، هو بياكل مش لانه شره الاكل الايام دي، لان الجسم 10 ملتهب عايز ياكل ازاي. وبعدين يجي بالليل الساعه 1 بالليل 2 بالليل ممكن يشعر بالم، ممكن الالم ده صحيح من النوم، فيقوم يخش على المطبخ ويقعد يلبش يقعد ياكل حبه ويرتاح ويرجع ينام تاني. دي بتبقى ساعات جودي نايتس ده خلي بالك. لكن العين بتاع الجسد الاكثر بيخاف يعني، عشان كده بيبقى عنده سايكوفوبيا. يبقى مين فيهم اللي هيزيد في الوزن بدون ما مين اللي هيخس؟ جسد مش كده كلام بسيط يعني. الهارد فيرن عادي وادي كلمه الفيديوديستي او الابيسوديك بين. بمعنى ايه يا دكتور؟ انا لو عندي مثل الكانسر ما باخدش علاج ممكن اقعد 3 4 اسابيع تعبان وبعد شويه اللي بقت كويس او اسبوعين كويس عشان ارجع تعبت ليه؟ انا عندي بص يا دكتور ال اتش سي ال شغال جامد قوي على الان وكل الفاكتورز اللي بتعمل انسر على اشدها الايام. فجالي انسر. ايه الانسر؟ تعويره في معدتي. جت الدنيا هديت التعويره خفت. يرجع الموضوع تاني ال اتش سي ال يعلى تاني والدنيا تبوظ تاني التعويره ترجع تاني بهذا المعنى البسيط. بالنسبه للبريوديست عشان ايه؟ يقول لك طب بقى كويس اهو، انا بقيت كويس من غير دواء. ايوه ما هي بتبقى بريودك كده من غير حاجه، لازم بقى تاخد ايه؟ دواء. في الاخر بقى في عندنا الساين طبعا تندرنس والانفستيجيشن ابر سكور والباريوم. الباريوم بقى احنا خدنا قسمنا بس الرسمه اللي انتوا عارفينها بتاعت المعده يعني عشان دي بس الاكس راي وفاكرين جاستريك انسر يبان كده. جاستريك انسر يبان كده اهو. لو قلنا ايه؟ بلج على الليسر فيتشر بالمنظر ده اهو. سمينا دي انسر نيش. انسر نيش. بلج كده يعني تحس ان هي قرحه ضايع مع الشيشه فيها. فاهم كده؟ لكن الجودي الانسر بص بقى الجودي الانسر يبان ازاي؟ الجودي الانسر بيبان كده يبان نيش هنا كده بس بيعمل معاه منظر كده اهو يعني احنا هنشوفه في الاشعه نسميه راي ريد ديفورم حاجة عاملة زي الوردة بتاعت الشيلة راي ريد ديفورم. فالقصة نيش لما تيجي هنا بقى في الجودينا كده عامل كده منظر مشهور قوي عندنا في الأشعة منظر. فهو في إشعاعين في كتاب الراديو هتلاقي فيه كده ألسر نيش أو بولج كده على الليسر كريفيتشر. بس فين على الليسر كريفيتشر؟ ري بايلوري. في الدودينام بقى هيبقى اسمها براي ريد ديفورميتي. بس يعني فور يو انترست وانت بس بصيت كده الأشعة تلاقي الكلام ده. في بقى كمان اللي هي طبعا خلي بالكم ليه الباريم للأسوفيجاس. الباريم للأسوفيجاس اسمه باريم سوال. الباريم في الاستومك باريم مين؟ دي مسح الباريم ودي وجبه الباريم. في بقى طبعا الهرمونزار وطبعا بيعملوا سيرم انتي بودي للهيليكوباكتر اي جي جي. ولا انت عنده ايه؟ انت عنده فيه هيليكوباكتر انتي بودي واليوريستس. ايه اليوريستس ده يا دكتور؟ واحنا واخدين بايوبسي من الاستومك ويشوفوه كلام ستيني وكده يحطوا على ايه يا دكتور؟ يحطوا على البايوبسي ده اهو يوريا. هتلاقي الهيليكوباكتر يحول اليوريا من يوريز الى امونيا ويبتدي يديك كلر تشينجز. يعني نقدر ان احنا نشخص كويس قوي الهيليكوباكتر. مش مهم المربع دوت طبعا ديفرنشال بنكرياتايتس مهمه قوي ولا كوليسيستايتس. لان البنكرياس بيعمل ايبيجاستريك بين بس يلتزم بالباك هيك يبقى ريليتد للباك. انما الكوليسيستاينز بيعمل اكتر فين فرات هيتوكوندريا، بس عاد بيبقى الانيت اللي بيجستريا ياما يلخبط. عشان كده بيفيكوا يعني معلش يعني بامبو بيجي لها بيجستري بين كتير، وبعدين تحسها ان هي ما بتستجبش للبروتوكول، ما بتستجبش للدونكريدون والبروكارنيتكس ماستو اكسكلود قول بلادر ديزيز باي الالتراسونيك. يعني سواء ممكن خبر ما في كوليسترول وانا عمال اهريها في بروتوكول ده عندها حصوة قرار الحصوة عمالة بتديها ألم ناحية الانتجاز ده مش عايزة تديني ألم ناحية الرد هيتوكوندري. الكومبليكيشنز طبعا في بقى عندنا الهيموريج والميتاميسيس والبيدينا والفايبروزيس، في عندنا جاستريك اوتلت سندروم، جاستريك اوتلت كونستراكشن. يعني تلاقي مثلا ممكن بس انا اللي يهمني قوي طبعا ده من فايبروزيس، حصل فايبروزيس فتلاقي ان بيحصل فايبروزي كونستراكشن. لكن بص الاور جلاس ستومك انا بص الحاجه عامله كده، بص تلاقي المعده بقت عامله كده، بص بص المعده بقت جزئين فايبروزيس اور جلاس ستومك. اور جلاس ستومك انتوا عارفينها مش كده؟ مش خدناها دي باين مره كنا عليها زمان كده تلاقي ستومك كده تحس كده ان هو ايه المعدة حصل هنا ايه فايبروز، فالستومك باين كانها تو كابيتس سواء اور جلاس ستومك. طبعا تعقيد الاور جلاس ستومك كانت عباره عن الساعه الرمليه مش كده ولا غلطان؟ مش كده؟ عارفين الساعه الرمليه؟ معلومات عامة. خش بقى في حتة طبعا في بيرفوريشن بنتريشن مش كل الكلام ده بس محدش هيتكلم عنه قوي. حتة الماليجنسي مهمة بقى. السؤال يا دكتور السؤال ده مهم جدا، يقول لك هو الكانسر ستومك ممكن يعمل ايه؟ يعمل ماليجنان خالص. السؤال هي دلوقتي واحد عنده اولا بص يا دكتور الدودين الالسر almost always benign، الجاستريك الالسر يا benign يا malignant. طب السؤال بقى يبقى اكتب هذه المعلومه، يبقى الدودين الالسر almost always benign. لكن الجاستريك ألسر ده بيناين يبقى بيناين ومنها ايه؟ مالين. طب السؤال بقى السؤال بقى اللي بيطرح نفسه كده، يبقى انت دلوقتي لما تعمل لحد منظار، وده سؤال يسأل، انت عملت لواحد منظار عملت له ايه؟ منظار. لما عملت له منظار لقيت دودنا الالسر تاخد منها بايوبسي؟ لا، جاستريك الالسر لازم اخد بايوبسي مش هعرف اني بناين ولا مليجنانت. طب السؤال بقى اللي انا عايز اوصل له ايه؟ المليجنانت جاستريك الالسر هل هي كانت بناين وقلبت لمليجنانت ولا هي مليجنانت فروم ذا ستارت؟ القاعده هي مليجنانت فروم ذا ستارت. يعني ايه؟ يعني انا اصلا عندي كانسر ستارت وانا مش بريئه، الكانسر عملي مالجنان جاستريك ألسر بس كده. طب انا بيعرفوها دي ازاي؟ هو بيقعد يديني علاج ما بستجيبش، يروح عامل لي منظار يلاقي جاستريك ألسر شكلها وحش يقول لك ده شكلها مالجنان، ياخد بايوبسي ويؤكد ان هي مالجنان. يبقى اذا دي نقطه مهمه، مالجنان جاستريك ألسر هي مش كان بناين وقالت في المليجنان بس. يبقى تعرف كده ان لابد ان انا اخد بايوبسي في جاستريك ألسر لازم. طيب نيجي بقى في العلاج ميديكال دايت بقى سوفت بلاند دايت طبعا وافويد ايريتنت فود افويد بص افويد اكسسيف ميلك يعني ما تاكلش لبن ممنوع لو تشرب لبن بس لبن فيك ايوه يعني هي طبعا فيها الكلام بس هو الناس كتبها بالقاع يعني ايه هل ممكن اشرب شويه لبن يا عم اشرب ايه يعني عشان بس اللبن فيه ايه لكن اصل زمان كان في عاده سيئه يشربوا لبن بكم كبير عشان يعالجوا البيض الرأس فكان اللبن الكتير ده في كالسيوم والكالسيوم هنا هيعلى يبتدي الكالسيوم يريليز جاسترين يبقى الموضوع مش كويس اتش 2 بلوكر زباني تيجين اهو بروتون بامب للجديد انديكيشن هيليكوباكتر فين اللي يبقى جميل فين الانتي بايوتكس تو انتي مايكروبيال مترونيدازول بلس اموكساسيلين او كلاريستروميسين الحقيقه افضل كلاريستروميسين وكمان الاحلى من المترونيدازول التايميدازول يبقى انا ممكن ادي للعيان بتاعي اللي هو ايه دكتور وهو زي ما قلنا كلاريستروميسين ولاجيل الحقيقه بقى اختلف عليها الناس هو قالوا اسبوعين ممكن تقول والله ممكن 2 ويكس وممكن كفايه 1 ويك يبقى ده بالنسبه لايه؟ العلاج بتاع الهيليكوبتر كانفكشن لكن علاج البنت الانصر بيدوم من 6 اسابيع الى 8 اسابيع 6 اسابيع نبص اهو في العلاج H2 بلوكر 4 من 4 ل 6 اسابيع وبروتون بامب انهبيتور من 4 ل 8 اسابيع انت وحدها من 4 اسابيع ل 8 اسابيع في كل وخلاص يعني لازم اخد العلاج على الاقل شهر شهرين ما لهاش هزار يعني ما فيش هنا هزار انما الهيليكوباكتر كعلاج يكفي اسبوع يكفي اسبوعين سيرش كالجريد بقى ده كلام للجراحه انت مجرد تقول له بس انا برضه عايز اديك فكره لو العيان عنده ألسر كبير عنده مالتيبل ألسر انا شاكك في الألسر اللي هي مالجنت العيان ما بيستجيبش للعلاج خلاص صح له عمليات طب ايه العمليات بقى جميل في حاجه اسمها بارشيال جاستريكتومي شيل بقى جزء من المعده دي خالص البارشيال جاستريكتومي في منها نوعين تيلروس 1 تيلروس 2 ايه بقى التيلروس 1 البن روز 2 خلي بالك البن روز 1 اللي هي ايه بقى يا دكتور خلي بال حضرتك البن روز 1 ان انا شوف بقى العمليه مرسومه يعني في عمليه نمره ايه اللي هي اول معدتين جنب بعض فوق المعده الاولى هو مظلل الرمادي لا انا شايف يتظلل الرمادي الجزء العشرين شال الجزء ده وراح موصل باقي الاستومك بالدودينام لاحظين ان هو عمل ايه؟ جاستريكتومي وجاسترو دودونوستومي بس كده دي تعتبر ايه البيدروس 1 اكتب ان هي اناتوميكال سيرجري يعني انا عملت ايه؟ شلت جزء من المعده اللي فيه الارض رحت ماسك الجزء الثاني موصله بايه؟ بالدودينام يعني ما زالت مازال الاناتومي ايه؟ اوسوفيجاس استومك دودينام جوجينام يعني ما غيرش قوي صغرت المعده يعني بالعربي فبص على العمليه اللي جنبها عمل ايه بقى يا جميل؟ راح شايل جزء من المعده كان جنب حضرتك وما وصلوش بقى بمين؟ بالدودينام لا وصله بالجوجينام خلي بالك الدودينام والجوجينام ليها حروف كده عشان يفهمك يعني بص المعده الثانيه عمل ايه؟ شال جزء من المعده تقريبا زي العمليه الاولانيه بس مسك باقي المعده وصلها بين الشوشه طب والدودينام؟ الدودينام كده عارف بقى عباره عن ايه؟ بلايند اند البلايند اند دي بتاعت الدودينام اللي هي على ايدك انت الشمال على شمالك وانت قاعد تلاقي في حته كده بلايند عارف يعني ايه بلايند؟ طب قول لي ايه اللي هيحصل؟ الراجل ده لما ياكل ويشرب في شويه اكل وشرب ممكن ينطوا في الدودينا ودي بقت بلايند ان دي بتعمل انفكشن بس ممكن الدودينا بتعمل شويه بريستالتيك موفمنت تتخرجهم يعني بس هي حاجه ايه؟ ايه؟ ما معلش بس هما بيسيبوها كده على فكره دي احد النساء والعمليه يبقى انت تحس ان البيلو روستون عملية مش لطيفة. بين بلوز 2 بكى تقولي طب ليه عمل بلوز 1 وليه عمل بلوز 2 وليه الفقوق وليه الموديفيكيشن؟ معلش تاكد اكتب كده جنب كلمة بلوز كروموزوم وسيرجري. عندك عملية عندك مادة اسمها مش سيرجري، عندك مادة اسمها اوبراتيف. اوبراتيف هيقول لك بقى الأسرار. انت مالكش علاقة في الكلام ده، تقول له ايه؟ تقول له جاستريكت. خلاص دماغك يابا. التانية بقى في حاجة اسمها فاجوتومي. الفاجوتومي هتلاقي فيه نوعين، اما ترانكا يعني يشيل الميجاس كله اللي رايح للاستومك، او حاجه اسمها سوبر سيلكتيف فاجوتومي يعني بيشيل بعض فايبرز من الميجاس قليله. يبقى انا اعمل سيلكتيف فاجوتومي لان اعمل جاستريكتومي. ايه دي العمليات؟ طبعا الميجاس لما بقطعه انا بقلل بقى الجاستريك سكريشن، بقلل الاتش سي ال سكريشن، بدي فرصه لعمليه الايه؟ الهيلينج. نيجي بقى نشوف ايه بقى الاداء بتاع الكومبليكيشن. النزيف والكلام ده كله، النزيف هو اللي يهمني. ايه بقى؟ اقول لك ايه؟ انت لما يجيب لك مساله فيها رابتشر فاليسيس هنا الدمسيس هتقول له ايه؟ وندي نقل دم، وندي فلويد، وندي ادويه تقلل البورتال بريشر زي التيبي بريسن، وممكن نديله انجكشن سكيوسر. يبقى انا كده ايه؟ وقفت له ايه؟ النزيف. طب هوي في النزيف ازاي؟ هوي في النزيف باني هدي للمريض بروتو بامب انهيبيتور باي انفيوجن. مكتوب الدوز؟ مش مكتوب. اكتب بقى سيدي الدوز، اكتب ممكن ادي مثلا اوميبرازول. اوميبرازول. اكتب بقى سيدي الدوز 40 ملي جرام على خلاص عليه حوالي 100 ملليلتر نورمال صلاين. احط عليهم 100 ملليلتر نورمال صلاين. بتاخده بالانترافينوس دريب بالنقطة التنقيط على مدى نص ساعة. على مدى نص ساعة كل 12 ساعة. كل 12 ساعة. أشهدكم؟ فهذا بقى الحاجات دي موجودة. ساعات بقى يحقنوا في الاستومك كولد ووتر. ساعات ينزل بالمنظار يحقن أحيانا أدرينالين في الأوسط. عشان يعمل بازو كونستريكشن بالبلاد سبلاي بتاع الالسن. عايز اوقف النزيف ده باي طريقه. طبعا الكلام ده بقى في الراحه هتكون بالتفصيل. ننزل تحت شويه سيبك من ده. نيجي بقى ايه بقى تاني؟ مكتوب ايه بقى الكومبليكيشن؟ مش كده؟ في حاجه اسمها ايرلي دامبنج سندروم. خد فكره عن الكلام ده بس. فكره. يعني ايه بالقص؟ انتوا عارفين دامبنج يعني ايه؟ يعني ايه؟ ضم يقول لك يعني يطلب. انا عارف هو بيطلب بس برضه هي ضم يعني يقول لك اغراق. اغراق عارفين يعني ايه اغراق؟ ده لفظ تجاري. ده لفظ تجاري. اغراق يقول لك ده في اغراق. يعني اغراق يعني يقول لك السوق مليان بضائع وبسعر رخيص. ده معنى الاغراق. الحكايه دي بتعمل عند الجماعه بتاع بتوع الزق ما اعرفش ايه بيعملوا لهم حاجات دي. عشان كده من نصيحتي ليكم بعد عقب التخرج في عيال بيعملوا الحاجات دي بسرعه في اجازه خمسه وبيعملوها في اجازه سته اثناء الامتياز ياخدوا دراسات بس ريليتد بالطب. ياخدوا اداره اعمال خاصه بالطب، ياخدوا اداره مستشفيات، ياخدوا ياخدوا ياخدوا الحاجات دي بتدرس بالتجاره شمس درس في جامعة في القاهرة وكاس بالهم يعني قرارات شوية من دور في الجامعة الأمريكية. معاك شهادات مش أنا دكتور وبس، لا أنا دكتور وإداري وقت اقتصاد وكل حاجة. لما تحط في أي مكان أديره والكلام ده بيتحط في السي في بتاعك. لما تسافر بره في أي حتة تلاقي سعرك عالي. بس الوقت معاك كذا معاك كذا ومعاك كذا يعني فاهم كويس أوي. لا ينفعنا أوي طبعا. كل حاجة بفلوس يا شباب. انت بتعلم نفسك، بعد اضرب لك لغة اضرب كمان لغة. انت انجليزي وانجليزي تعبان، معلش كلانجوج بالك يعني، هتحسن اللانجوج بتاعتك. احنا كويسين قوي في الانجليزي الطبي، نطلع بره الطبي معلش احنا بنتكلم عن نفسنا يعني، بس يا عم كلام انت مش مفروض تبقى كده. وعايز اضرب لك لغة كمان، قلت لك لغة ايه؟ احسن لغة ايه؟ الالماني، سهلة جدا اتعلم الالماني. انا عايز لغة المانية يعني اللذينة كان بدوس على كده، كان بمواجهة للرجال وليس الفينيل. الفينيل كفاية عليك الطب والأرض بقى الوقت يا دوبك للفيت والعيال. لو عملت الحاجات دي كلها العيال تروح فين؟ هيبقوا مدمنين ولا حوالوا كده مدمنين وأعطاك شوارع ما مش لاقيين أهالي. الراجل في الشغل والست في الكورسات والعيال بتشم في الشغل، تعلموا دي دي في عيال بتعمل كده ما شاء الله. وتلاقي عمال يقول لك انا بسافر يا عم، السي في عشان السي في ده عشان انا مسافر هنا ولا هنا، انا وديين حضر بقى دراسات ايه كل حاجات ليه تدلنا لسه. مش بقول لك انا حضر هتبقى مهاجم بس يعني انا عايز تبقى ظابط. ممكن تبقى ظابط بقى عادي. ايه الدمبنج بقى؟ الدمبنج يعني ايه؟ انا معدتي بقت قد كده، معدتي بقت ايه؟ قد كده. رحت انا شارب شويه دبسي، طبعا الدبسي بقى رحت شارب ازازه كبيره كده، والدبسي ده يا دكتور مسكر مسكر. الدبسي على فكره عندنا في مصر عباره عن ميه سكر خلي بالك، ولابين عليه شويه كولا لاحسن كولا. تحس انك انت ما تشرب دبسي حتى في السعوديه. مين شرب الدبسي في السعوديه الكامل؟ في فرق ولا لا؟ كان كبير حاجه غريبه. فانت بتشرب ميه سكر جامد فيروح نازلين فين؟ في الاستومك. الاستومك بتاعتنا دلوقتي اخبارها ايه؟ الاستومك بتاعتنا نورمال حلوه كبيره في الزرفوار، فبتفضي الايه؟ بتفضي البيبسي واحده واحده على الدودنا الفيوجن. لا هنا بقى هيحصل ايه؟ دل يعني ايه؟ اشرب البيبسي في المعده صغيره والمعده كمان بقى بتنفذها على الشوشنا. يروح البيبسي كله نازل لك بتقله في الشوشنا. خلي بالك هيعمل ايه بقى الحركه دي؟ هترفع الاسكولاريتي بتاع الشوشنا. سمول انتستن، سمول انتستن، سمول انتستن دي فاسكولار. فالهايبر اسكولاريتي دي بتاعت البيبسي والحاجات المسكره هتروح شاده فلويدز للبلازما بتاعتنا الى الانتستن، فالمريض ضغطه ينخفض يعرف يجي له بالبيتيشن ويحس ان هو دايما. ده اسمه ايرلي دمبنج سندروم. زائد حاجه ثانيه بيقال عليها ان البازو اكتف الستاينال بيبتايد بيفرز في الانتستين بسبب كده. يبقى انا شربت البيبسي، فالبيبسي هو يعتبر حاجه هايبر اوزمولا نزلت في السمول انتستين دل مره واحده فشدت ميه من البلازما. طب هي فين البلازما؟ هو الانتستين اسمه الانتستين فاسكولا، وطلع ريليز للبازو اكتف انستانت من تايم. طبعا الراجل ده حله ملوش حل الا اني احول بيل روز 2 الى بيل روز 1، لان بيل روز 2 دي اللي هي ايه؟ اللي انا وصلت المعده مش نيشن فالبتاع بينزل على طول يروح مكتوب على سبوت انتستين جاري بدون ترتيب. الليد دمبنج بقى اللي احنا خدناه مش انا قلت لك اللي هو بوست برانديوم هايبوجلايسيميا اللي هي ايه بقى؟ مش انا قلت لك ان معدتنا ريزرفوار، المعده بتفضي واحده واحده، يوم السكر يعلى واحده واحده، يوم البنكرياس يطلع الانسولين كده على مهله. لا ده هنا حصل ضغط وحصل اكسسيف ريليز، اسف حصل دمبنج. فالحاجه الساقعه اللي انت شربتها مسكره نزلت كتير على السمول انتست، راح الكلام ده كله راح رايح للسمول انتست، راحت السمول انتست عامله ري ابسوربشن بعنف السكر، راح السكر بتاعك عين مره واحده ممكن يعدي 200، راح طالع الايه؟ الانسولين بالبنكرياس بالقوه، راح عامل ريباوند هايبوجلايسيميا وتسمى بوست برانديال هايبوجلايسيميا. واللي ده دايريا مجرد ذكر، فوميتين مجرد ذكر ما تقولش اي حاجه خالص، نيوتريشنال كومبليكيشن خلي بالك الايرون والفيتامين بي 12 والحاجات دي كلها هتمتص طبعا في سوري الاستومك ليها دور ان الاستومك بيتحول الفرق الى فيرس، الاتش سي ال بيحول الفرق الى فيرس، الفيرس ده هو الايه بيبقى ابسورب بعد كده. الاستومك بتطلع الانترنسك فاكتور فبتطلع عشان البي 12 وهكذا. مش مهم كلمه بليزو دلوقتي. وفي حاجه اسمها ايه؟ ايه الاستاجننت لوب بقى؟ اكتب عليه اللي هو بين قوسين اسمه هتلاقيه مكتوب بلايند لوب. يعني ايه بلايند لوب بقى يا دكتور؟ اللي هو اكتب اوفر بكتيريا اوفر جروس اوف بكتيريا في البلايند لوب اللي انا قلت لك عليه اللي هو ايه؟ وانا مسكت المعده ورحت موصلها بالجوجنا، طب والدودينام؟ الدودينام سابوها كده متعلقه في الهواء. يعني الدودينام عباره عن حته كده مقفوله. فطبعا هيمو فيها البكتيريا ويحصل فيها ستاجنيشن وتبقى مشكله. في بقى حاجه دي مش موجوده في الالكلاين جاسترايتس دي، بس اعرفوها ايه بقى يا دكتور؟ لما بيوصلوا انا اسالك سؤال، هو البنكرياس بيصب العصاره بتاعته فين؟ في الدودينام. مش كده فاهم؟ في الدودينام. طيب والبايل بتنزل فين؟ في الدودينام. تروح نازله في الدودينام فيروح يحصل ريفلاكس لهذه الدودينام، ممكن تروح رايحه للاستومك. يعني هو بص انت بالبلدي كانت بس الراحه انت غيرت الاناتومي، فبيحصل كونتاكت للفايل، الفايل بتاعتك توصل للمعده. انا هسالك سؤال، انت ممكن تستفرغ فايل ولا مش ممكن؟ يحصل مش في ساعات واحد يبقى قاعد يستفرغ يستفرغ لحد استنى مش عارف يعني ايه؟ يعني اطرش. دي خدها برضه يعني استنطر مش عارف الحاجات دي. فوبت الجانب. هلا. يتقيل. يتقيل. طيب. في واحد يقول لك ايه؟ انا بستفرغ، اقعد استفرغ استفرغ اقعد استفرغ لحد ما لقيت في الاخر بقيت اجيب عصاره لونها اصفر مره. دي بايل. البايل دي بتطلع مع البوميتس في الاخر مع السيفير فوميتنج. يعني يدل ان ده سيفير فوميتنج. في رايك بقى لو البايل وصلت للمعده بتعمل حاجه اسمها بيلياري جاسترايتس. دي جاسترايتس لا تستجيب ابدا لاي بروتون بامب ولا دياولو. دي عايزه ماده اسمها سكرانفيت. اجيب فاكرين السكرانفيت؟ خدناها كده مره في الفارما زمان، دواء بيعمل كوتنج للجاستريك نيفوس. الفارما كولش بقى كله كلام عادي. الانتاسيد اول حاجه، في انتاسيد السيستميك. السيستميك دي اكتب عليها ضاره، يا صوديوم بايكارب. صوديوم بايكارب دي يا دكتور موجوده في السوق صغار في السوق، تعمل الكلوز. في لوكال انتاسيد زي المغنيزيوم اوكسايد والمغنيزيوم ترايسيليكيت، واشهر واحده كالسيوم كربونيت. واكتب كمان جنب الكالسيوم كربونيت بيبقى فيه الومنيوم هيدروكسايد. كل دي الادويه اللي في السوق. وانا قلت لك في صنف، اقول لك صنف دلوقتي يعني دواء اللي هو الدواء رخيص اسمه نيوجيلكو. نيوجيلكو ده بيشربه يعني صراحه يعني يقفص من بعض، تحس ان انت بتشرب يعني نيوجيلكو. الحلم هو طعمه حلم اسمه مالوكس. عشان بس انا ليه بقول لكم الجزئيه دي؟ عشان الهندسه اللي عم بنستعملها بيبقى طعمه لما هو مش هيشرب نيوجن. ايوه طعمه صعب شويه. ده اسمه مالوكس. مالوكس طبعا بيمسك زي ده بيرجها رجعه حلوه كده يشرب منها معلقه كبيره ثلاث مرات في اليوم. ال H2 بلوكر خلاص عرفناه، رانيتيدين. طيب C سايت جديد ده خلاص ده وقف بقى خلاص ما عندناش يعني ما عادش في سايت جديد اللي هو السنه لسه موجود اسمه تجمد بيت التجمد ده لسه موجود اهو انما يعني خلاص في بروتو باب انهبيتور احنا قلناها خلاص بروتو باب فاهمينها في بقى او سكر الفيت السكر الفيت ده بقى بيستيميوليت الميوكس وبيحسن ال ال زي ما تقول بيحافظ على الانتجريتي بتاع الجاستريك ميكوزا هو بيعمل كوتنج لاير عشان انا عندي بايل البايل لو لمست الجاستريك ميكوزا هتعمل لها التهاب مهما تدي بروتون بامب مش هيستجيب يبقى لازم ادي سكر الفيت لان هو بيعمل كوتنج وخلاص مش لازم جرعات من الحاجات دي انا يهمني جرعه الاتش 2 بلوكر جرعه البروتون بامب انهبيتور كاكزامبل وتبقى عارف ان العلاج بياخد من 4 اسابيع لثمان اسابيع على الاقل. في عندنا الانتي كولينرجيك خلاص بطلت بطلت نص البيزنس ده كان كلام طبعا هيدن مكتوب بيزنس مش كده البيزنس ده انا طبعا بس بقول القصه دي عشان تعرف برضه الطب يعني الطب ده من ايام زمان موجود ودايما اقول لك على حاجات فيك في ساعات هتقع في ايديك حاجات ما تفهمهاش يعني في مره واد واد كده هو عارف ايه في عيال كده فيهم ايه تلاقي الواد الواد اتخلق الواد دكتور يعني في ناس كده انت دكتور يعني مش عارف ايه لا ما شاء الله فالواد ده هو كان حد بالعلم ده كان طالب عندي من زمان فلقيته ايه الكتاب ده دكتور والواد ده كان صاحب معايا قوي فجاب لي كتاب قال انا جايب كتاب يا دكتور عايز الكتاب ده احنا ورسينه قطعنا جدا جدا جدا زي شفت الكتاب طلع الكتاب ده من ايام الخديوي مش عارف ايه الخديوي فيه كان ايامها الطب كان مدرس باللغه الانجليزيه عادي بس كان في دايما لازم كان دول الخديوي بص الخديوي من زمان ده يقول لهم لا انتوا بتدرسوا باللغه الانجليزيه بس لازم ينزل كتاب باللغه العربيه اسم الجامعة هي جامعة مش عارف كان اسمها ايه بقى ساعتها مدرسة الطب ما كانش في جامعة مش عارف مدرسة الطب بتاعة الخديوي ومش عارف ايه فالكتاب بقى تخيل كده الورق بتاعه مصفر الكتب الصفراء القديمة فانا بصيت الكتاب كده بعد افر فيه كده بفر كده رحت فاتح صفحة كده قلت بقرا اي حاجة لقيتها مكتوبة على قرحة المعدة رحت قاري فلك هناك عقار يسمى بالبيزنس البيزنس مصدر حاجة قديمة زي المهم وقعد يحكي القصة بتاعته فكتب استنتاج انه على ما يبدو ان قرحة المعدة تسببها او تسببها ميكروب معين بس حتى الان محدش عارف حاجة عن هذا الميكروب بص بقى ازاي كنت انا عايز اصور الكتاب ده بس انا ما ايه يعني نسيت اصوره ساعتها الطب موجود من زمان مش عارف يعني في بقى حته كده على الماشي اسمها ايروجن او جاستريك ابسريشن او اسمها ايروسيف جاستريك الايروجن بقى مش هي كريبتك ابسر لا الايروجن يا دكتور سوبرفيشال ابسريشن يدل على مستوى الميكوزا وعلم بقى على اللي انا عاوزه علمني على الجاستريك الحاجات بقى اللي هي الجاستريك هيريتنت تمام وبعدين السي اس بي سي بي ار سي بي وعلم على الاسبرين نونسترويدال والكلام ده كله وفي حاجه اسمها كوشنج ألسر مش كده وكيرلينج ألسر كوشنج ألسر دي مع الاسترس يعني دايما يقول لك ايه الكوشنج ألسر يعني واحد عنده ستروك بص يا دكتور ستروك كتر الاسترس بيطلع فيجل ستيموليشن وكده وتطلع الاسترين وبتاع مش عارف ايه اتش سي ال وبتاع بتروح عامله ايه؟ الجاسترايتس ده بالاسترس البيرن برضه نوع من التيشو ستريس فبيحصل معاه بيرتك ألسر بس يسموها كيرلينج ألسر عشان كده انت هتلاحظوا حاجه بص لاحظ دي في المستشفى تلاقي واحد عنده مايوكاردال انفاركشن واحد عامل عملية تعافي عملية مش عارف ايه حادثة عربية استرول بتاع ليه مكتوب له ايه برونت بامب انهيبيتورز انفيوجن ليه ده ما عندوش اي علاقة تنسيب الكلام ده ايه انت ممكن تفاجئ ان الراجل ده جاله هيماتيميسيس فتح هيماتيميسيس ويروح ميت منها مش من الموضوع الاوريجينال مش مهم بقى الايه الباثولوجي والكلام ده هاوي ولا حتى الميكانيزم الكومبليكيشن اخطر شيء النزيف الشديد ثم انفستيجيشن عادي منظار العلاج اهم حاجه ما تنساش علاج السبب بروتون بام انهيبيتورز لازم باي انفيوجن يعني اكتب كده مكتوب كده ولا لا العلاج بص كوريكت جنرال كونديشن تريت الكوز جاستري كوز مش عارف ايه وبعدين عندك اهو اي بي هو تراني الجديد علم عليه بقى وبروبين. خلي بالك نقطه مهمه قوي يا دكتور في بس دواء معلش عايزك تبص في الصفحه اللي قبل كده اللي هو كان اسمه البروستاجلاندين. دلوقتي سؤال ليكم هو البيرتك انسر لما بتيجي البيرتك انسر او الجاستريك اوجن من النون سترويدا ليه بتيجي من النون سترويدا؟ لانها انتي بروستاجلاندين. طب ما تدي للمريض بروستاجلاندين. لو انت اديت للمريض بروستاجلاندين ده معناه ايه؟ معناه اسمه ايه؟ ميزوبروستول. الميزوبروستول ده يبقى انت عشان كده بيجي يقول لك ايه؟ مريض بياخد نون سترويدال انتي انفلاماتوري وجاله جاسترايتس، ايه افضل دواء تديهوله؟ انما هو بياخد نون سترويدال انتي بروستاجلاندين، يديله بروستاجلاندين بقى اللي هو مين؟ ميزوبروستول. خلي بالك من الحكايه دي عشان الحته دي مهمه. طب ارجع بقى ليه؟ الاكيوت جاستريك اوجن اللي احنا قلنا عليها دي خلي بالك ان من ضمن العلاج عارف يوصل ايه في الاخر جاستريكتومي. شفت انت وصلت العيان ليه يا دكتور؟ عارف جاستريكتومي ليه؟ بينزل نزيف هيموت في النص زي بالظبط كده تسمع على واحده ست كده اللي جالها نزيف رهيب وحاولوا يوقفوا النزيف راح عاملين جاستريكتومي شالوا الرحم. طبعا بيسمع الكلام فبيجي بقى في حاجه اسمها كرونيك جاسترايتس. خدوا عنها فكره علم بس على البيوت هقول لك على شويه علامات كده. الكرونيك جاسترايتس is the chronic inflammation of gastric mucosa. خلي بالك يا دكتور انه في الصفر الثاني ميتابيليزيا بتؤدي الى كارسينوما. في واحده منهم اوتوميون. الاوتوميون دي هي تايب ايه؟ بص تايب ايه؟ اوتوميون اللي هي البرنيشا صليب. واحده ثانيه هيليكوباكتر دي بكتيريا. كيميكال سي ميديا انفلكس وفي الكرونيك ابيوز ونسترويد الاسبرين. كلينيكال بيكشر بقى نوزيا فوميتنج زي ما قلنا جاستريك ديسكمفورت. طبعا الكرونيشنز انيميا ستحدث مع الاوتوميون تايب. هنتكلم احنا طبعا عن الكرونيشنز انيميا فين؟ في الضغط ان شاء الله. طبعا الكرونيشنز انيميا ما تنساش تكتب جنبها بي 12 ديفيشنسي. انفستيجيشن قبل الميكروسكوب عادي مفيش ايه اي مشكله. طيب في اخر حته بقى اللي هي كانسر ستومك تريز بوس فاكتور هيليكوباكتر اوتوميون جاسترايتس سبايسي فود السموكي ميكروسكوبي اهي ايه الصفحه تشوف دي الفريت الناس او انفلتريت التيومر مرتين او ثلاثه بولي اويل او يعني بول فلاور ماس او لايونايتس بلاستيكا. فاكرين لما جيت قلت لك المعدة ممكن يعني بص في اللايونايتس بلاستيكا فين الورم؟ هو اللون الرمادي ده كله. بص الاستومك كلها بقت عبارة عن ورم. فاليوم بتاع الاستومك اصبح عامل زي القربة قربة المية اللي هي ايه قربة المية؟ ده الاستومك كلها عبارة عن ايه دلوقتي في اللايونايتس بلاستيكا؟ نارو اليوم سيكول اللي بنحط عليها لايونايتس بلاستيكا اللي بتبان اكس راي بتاعتنا في البريان. الكومبليكيشن طبعا في ميتاستاسيس وبتاع، بس خلي بالك من الليمفاتيك كلمه فيريكاو ليمف نود. الفيريكاو ليمف نود اللي هي فين؟ اللي هي ليفت ايه؟ سوبرا ليش كده فين؟ بريتونيال سيدنت. بيقول لك انها ساعات توصل الى البريتونيوم وساعات تعمل ساينس وساعات توصل تعمل ديبوزيت في الاوفري اللي بيسموها كرينج بير تيومر. مش مهم الخيل يا ابني بالنسبه لنا كيكا بيكتشر اللي بيجسدك فين. اكتب بقى بص كيكا بيكتشر كده اكتب ايه سيميلر الجاستريك ألسر ريسبونس تو حاجة شبه الجاستريك ألسر بس مفيش ريسبونس. يعني جاستريك ايه؟ معظم المرضى بيبقى طبعا عنده ويت لوس. موست بيشنت هاف ادفانسد ديزيز وبيجي بويت لوس في كاشاكسيا. يعني دي سبيشال مش مهمة. بص بقى الحتة دي الصفحة اللي بعدها علم على gross hematemesis is unusual. دي نقطة مهمة أوي. يعني يقول لك إيه؟ هل الهيماتيميسيس بيحصل كومن؟ لا مش كومن. في برضه حاجة مهمة أوي. لا مش مكتوبة بس هتسمح تشيل معايا الكلام كبير شوية يعني. أسايتس وجوندس نتيجة ليفر انفولفمنت لو عمل ميتاستاسيس للأوفري أو وصل للأوفري هنسميه إيه؟ كريك بيرد تيومر ودي هارد ليفت سوبرا كلافيكولار ليمف نود بيركاو. الباراليوبلاستيك علمني على التروسو. التروسو ده كان نوع من الثرومبوزيس ميمبرنس نيفروباثي. وكلمة أكن سوزن نيجريجانس اللي كان سوزن نيجريجانس دي خدناها مع مين؟ مع البرونكوجينيك كارسينوم. وقلنا التريبات والمايوسايتس اولاد اي مريض عنده مايوباسي او زي التريبات والمايوسايتس ممكن قوي ان هو يعمل بارا مليجنان سندروم. يعني اي مليجنانس يعمل ممكن بارا مليجنان سندروم يؤدي الى التريبات والمايوسايتس. في الاخر اندوسكوب ومايوبسي وباريان نيل ومش عارف سونار وبتاع اوبرابول راديكال توتال هيستريكتومي. الاوبرابول بقى لو بايلوريكال استراكشن هيعمل جاستروجيستومي الكاردياك سفنكتر اوبستراكتد سيليستين تيوب. يعني يا دكتور حاجه زي انبوبه بيحطوها في الكاردياك سفنكتر زي ما تكون انبوبه بمثابه ستنت كبيره عشان تعدي الاكل. ليزر ابليشن ساعات يقعدوا يدخلوا ليزر على الورم وحاجات زي كده. ممكن اتفاهم النهارده تحت القناة بكرة يورو على بقى ايه روبي ان شاء الله.